بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الشاكرين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستأنف بإذن الله تعالى وتوفيقه ما كنا قد بدأناه. فقط أريد أن أنبهكم إلى أننا بعض الأبيات نظم العمريتي، الرجل رحمه الله اجتهد في أن يكمل نقص الرسالة، رسالة الأجرمية يعني، وعاش في القرن العاشر الهجري، وعليه فإن بعض المسائل هي يعني مسائل النحو فيها أصول وفيها فروع وفيها ما هو من باب التكميل، يعني أن بعضها يستند إلى بعض لهجات العرب غير الشائعة، وبعضها يتحدث عن بعض الأمور الشاذة التي قد تكون في اللغة. لكن أتصور أن حاجتنا اليوم وحاجتكم بالذات يعني هي أنكم تحتاجون إلى الأصول، واللغة كما تعرفون هي ممارسة بالدرجة الأولى. فالإنسان لو حفظ كل متون النحو وقرأ كل متون النحو ولم يجرب إسقاطها على الواقع ما استفاد شيئا. لذلك فكل واحد فينا يعمل في مجالين اثنين متلازمين، يأخذ علم النحو ويأخذ نفسه على التطبيق تكلما وسماعا، أن يستمع إلى فصحاء الناس وأن يجتهد في أن يتحدث اللغة فصيحة صحيحة على الأقل. لا أقول أنه سيرتفع الآن، كل على حسب همته وعلى حسب مهمته، الخطيب في المسجد غير الطالب ولا الرجل الذي يريد أن يقوم لسانه، فلكل منهما هدف وأداة. وعليه ونحن سائرون مع هذه المنظومة، أبيات قد نبقى معها وأبيات قد نمر عليها، لأنه هذا ليس كل شيء. لن نأخذ العربية في ثلاث حصص، لا يمكن. هذا أمر أن تأخذ النحو بكامله وقد اجتهد الناس فيه لقرون، يعني بكل صراحة، ولكننا سنركز على ما نظن ونجتهد أنه أمور مهمة، فقد نترك المهم من أجل الأهم، لأنه لا يمكن في ثلاث حصص كما تعرف. نحن نأخذ الأوليات ولا يمكن أن نغوص في التفصيلات. توقفنا في المرة الماضية والله أعلم عندما تحدثنا عن باب علامات الجزم، وبدأنا بعد ذلك والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون، هذا شرحناه أظن، وقلنا أن الجزم في الأفعال إما يكون بحذف حرف العلة أو بحذف النون من الأفعال الخمسة، فحذف نون الرفع قطعا يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم، وبالسكون إجزما مضارعا سلم من كونه بحرف علة ختم. أظننا قد أعدنا هذا الأمر وهو أمر بسيط بإذن الله تعالى. الآن ما الذي يليه نحتاج فيه الآن إلى أن نبدأه من جديد، ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدر. الآن يتحدث الآن عما ينتهي بواو أو ياء، ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا. أعطانا نموذج مثال، ونلاحظوا إخواني أن الأمثلة في النظم في بعض الأحيان الناظم قد يضطر إلى أن يأتي بأمثلة غير واضحة تقدير للوزن، ثم أن الناظم كان عادة هو الذي يشرح منظومته وبالتالي يكون أمام طلبة. فنحو يغزو يهتدي يخشى ختم بعلة وغيرها منها سلم. الفعل يغزو، غزا يغزو، طبعا الغزاء تكتب بالألف الطويلة، هنا همسة فقط في أذان بعض الذين يكتبون. هذه قاعدة معروفة نكررها للذي يعلمها ونذكر بها من غفل عنها، كل ألف طويلة واو وكل ألف مقصورة ياء. أعجزك الأمر اذهب إلى المضارع، فأنت تقول باع مثلا، غزاء يغزو، هدا يهدي، أليس كذلك؟ فما كان أصله واو ينقلب إلى ألف طويلة، وما كان أصله ياء ينقلب إلى ألف مقصورة. وقل مثل ذلك في الأسماء، الأسماء ليس فيها ماض ومضارع ماذا أفعل، أذهب إلى التثنية، فتياني وعصواني المثال المشهور. لكن إياك أن الآن كثر الغث والسمين وكل يكتب بطريقته، دائما هذه القاعدة تسلح بها، كما لو يسر الله لك حفظ هذه المنظومة لوجدتها كالمفتاح الذي دائما في جيبك، كلما افتقدته وجدته، لأن المنظوم أسهل حفظا من المنثور بطبيعة الحال. هي بناء إلى فعل يغزو، لو قدر يعني لو وضعنا قبل يغزو نص فنقول لن يغزو، أليس كذلك؟ ونصب ذي واو وياء يظهر، رأيته في الواو، لن يغزو لن يهتدي، وما سواه في الثلاث قدروا. أما الفعل يخشى فإنه لا تظهر عليه علامة لن يخشى، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. بل أن الفعل يخشى لو كان مضارعا في صدر الجملة، يخشى الناس على دينهم أكثر مما يخشون على أرواحهم مثلا، فتقول يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. ففي كل الحالات، في الرفع، في النصب، في الألف المقصورة هذه لا تظهر عليها علامات الإعراب، بينما الفعل الواوي أو اليائي قد تظهر عليه علامات أن النصب. اتفق؟ إذن الأفعال المقدورة تكون واو أو ياء أو ألف مقصورة، فإن كان واويا أو يائيا ظهرت عليه علامة النصب، وإن كان منتهيا بألف مقصورة امتنع ذلك. الآن دون رابط الناظم عليه رحمة الله دخل في باب الأسماء المنقوصة. الأسماء المنقوصة توقفوا شوي الأسماء المنقوصة هي المنتهية بالمنقوصة، وحتى المقصورة هو تحدث عليه وأعطانا مثال بالقاضي والفاء. خليني في الأسماء المنقوصة التي تنتهي بالياء. الياء هنا يا إخواني هي الياء التي لا يكون، التي يجب أن تكون مسبوقة بكسرة، لأن الياء إذا لم تكن مسبوقة بكسرة ما كان الاسم منقوصا. أعطيكم مثال، كلمة ظبي اللي هو الغزال ليس من الأسماء المنقوصة لأن ما قبله ساكن لا مكسور. اتفقنا؟ وأيضا في الأسم في الياء التي تكون أصيلة بحيث أنها إذا نزعت ذهبت دلالة الاسم، كالاسم الموصول مثلا الذي، فالذي الاسم الموصول، وضبي ليس في إطار الأسماء المنقوصة. الأسماء المنقوصة هي التي تلحقها ياء وما قبلها مكسور. والاسم المقصور اللي هو بالألف المقصورة، الآن القضية قضية صوتية، فلا يهمك إن كان الاسم مقصورا أو طويلا، فسواء كان الاسم فتاة أو كان عصا فكله داخل في الأسماء المقصورة. يعني كانت الألف طويلة أو مقصورة فكله يخضع لهذه الأحكام التي ستأتي. اتفقنا؟ وش قال فيها؟ وعلة الأسماء ياء وألف، فنحو قاض والفتى بها عرف. يعني هو استعمل مصطلح، وأنتم تعرفون أن المصطلحات هنا إذا وكأنه قال ليس عندنا أسماء معتل ولكن عندنا أسماء مقصورة ومنقوص. ولذلك الناظم رحمه الله هنا استعمل مصطلح غير شائع، علة الأسماء. الناس اعتادوا على أن يصفوا الأفعال بالعلة ولا يصفوا بها الأسماء. إذن مقصوده أن يتحدث عن الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة. بماذا تعرب الأسماء المنقوصة والمقصورة؟ بالحركات المقدرة، باستثناء المنقوص المنصوب فإلا علامة نصبه تظهر على الياء. رأيت القاضي، جاء القاضي مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. ومررت بالقاضي، هنا مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الياء منع من ظهورها التعذر، لأن فبالتالي الضم الرفع يعني الضمة في حالة الرفع لا تظهر، والكسرة في حالة الجر لا تظهر، بينما الفتحة في حالة النصب تظهر في هذه الحالة. إذن لو عندي 6 حالات ولا لا بالنسبة للاسم المقصور والاسم المنقوص، عندي الرفع وعندي النصب وعندي الجر في الاسم المنقوص والاسم المقصور، هالستة هذه فيها حالة واحدة تظهر وهي الاسم المنقوص المنصوب فقط. أما جاء الفتى ومررت بالفتى ورأيت الفتاة، فدائما الحركات مقدرة، لا تظهر عليه ضمة ولا فتحة ولا كسرة. ومثلا جررت بالعصا وأحببت العصا طريقة تأديب مثلا على سبيل المثال، وكل هذا لا تظهر عليه. فمن بين الستة عندي 2 في 3 عندي حالة واحدة يتيمة، وهي حالة الاسم المنقوص المنصوب فقط. أما ما عداها فإنه إما تعذر وإما ثقل. وفي الأخير التعذر والثقل ما هو إلا وسيلة للإفهام. نحن كمتكلمين بالعربية لا يهمنا كونه فقط من باب التفسير، لأن الثقيل إذا كان مستكرها في لغة العرب فلن يتكلم به، وإذا تكلم به الرجل أو المتكلم أو الناطق فقد نزل وقد خالف قواعد الإعراب. والعرب كانوا يكرهون للرجل أن يلحن، ولذلك لما في ربما ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي، من احتكم إلى زياد بن أبيه وقال مات أبينا وخلف بنونا وسط أخينا، فاغتاظ غيظ شديد وقال له لنحنك أشد، يعني ما ضيعت من نفسك أشد عليك مما ضاع من مالك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، لما جاءته رسالة من أبي موسى الأشعري كتب الكاتب من أبو موسى اغتاظ وأرسل إلى أبي موسى، أما بعد فإذا وصلك كتابي هذا فاجلد كاتبك صوتا وزيد وأخر عطاءه سنة. المالي قال لأنه كتب من أبو موسى اشمئز، فقال فإذا وصلك كتابي هذا فاضربه صوتا لكي ينتبه أولا وأخر عطاءه سنة كاملة. فبالتالي سواء كان للثقل أو للتعذر فإنه خروج عن قواعد العربية، اتفقنا. وقدروا 3 الأقسام في الميم قبل الياء من غلامي. شفت كلمة غلامي؟ تبعت كلمة غلامي. طيب الناظم يقول أنهم وقدروا 3 الأقسام. وش الأقسام؟ هي الرفع والنصب والجر، قدروها في الميم قبل الياء من غلامي. ما الياء قوية، وإذا دخلت الكلمة جذبتها إلى حركتها، فتقول جاء غلامي يدير فاعل، رأيت غلامي، مررت بغلامي، جاء غلامي. هيا بنا الآن في حالة الإعراب، غلامي فاعل أليس كذلك؟ أين هي الضمة؟ مقدرة على وين؟ في الميم. والميم لماذا جاءت مكسورة؟ لاشتغالها بالحركة المناسبة، لأن كلام العرب. هنا أعطيكم واحدة القصة صغيرة. أبو هلال العسكري استفسره رجل عن توالي الحركات وتوالي الأصوات. الرجل كان مستواه يعني في عتبات العلم، وما استطاع أن يفهم أن من جمال العربية أن أصواتها لا تتتالى ولا تتباعد ولا حركاتها. فقال له هل لك من ولد؟ قال نعم. قال هل ولد أولادك يمشون؟ فتبسم. قال لا. فكيف وصلوا إلى المشي؟ قال إنما يكبر الطفل ثم يحبو ثم يقف ويسقط ثم يمشي ويسقط ثم يعتدل مشيه كالفئ بعد الحبو. لماذا يسقط الطفل في خطواته الأولى؟ قال لأنه يقرب رجليه فيسقط أو يباعد بينهما فيسقط. قال وتلك اللغة لا تباعد ولا ت... لابد أن يكون هناك تجانس في الحركات، لأنك لا تستطيع أن تقول جاء غلام رأيت، لأن هناك بعد شديد بينهما تسقط الكلمة. هذه القاعدة احفظوها، العربية لغة جميلة تتجانس أصواتها وتتتابع دون ما يضطر الجهاز الصوتي للإنسان أن يأتي بالحركات المتناقضة، لأنه لا يمكن، لأن هناك سلم نطقي وجهاز نطقي. ولذلك قدروا الحركة على الميم وقدروا ثلاثة الأقسام، في الميم قبل الياء من غلام. طيب هذه واضحة. الآن والواو في كمسلمية، مسلمية، مسلمية. الأصل كلمة مسلمون أليس كذلك؟ وين هي الواو؟ ليست ظاهرة. واش قال لنا الناظم؟ والواو في كمسلمية أضمرت اختفت. ليه؟ لأن الياء هذه قلنا قوية جدا. على ماذا أجبر؟ كان أصل الكلام مسلمو ويا، مسلمو يا. أين هي الواو؟ أضمرت في الياء. طيب ونحن علامة الإعراب كيف كانت ستظهر؟ كانت ستظهر على الواو، ولكن الواو هذه اختفت. وكذلك فكمسلمو يا الواو ما دام اختفت، لأن هذه الياء هي ياء النسبة المشددة، ولكن الواو بكلها اختفت لأنه لن تتوالى ثلث ياءات، ياء مشددة بمثابة ياءين، والياء الواو انقلبت إلى ياء لتناسب هذه ياء النسب، ثم بعد ذلك اختفت هذه الواو أو أضمرت أو اختفت، لأن الضمير دائما هو الذي لا يظهر. فالعلامة المقدرة هنا تكون على الواو المحذوفة. الواو المحذوفة في جمع مذكر سالم مثلا كانت ستنقلب إلى الياء فتقول رأيت المسلمين، أليس كذلك؟ ومررت بالمسلمين، هذه الياء وجاء المسلمون. فإن أضفت لها هذه الياء سواء كان الواو أو كانت الياء فكلها ستضمر في ياء النسب، وهي العلامة الإعرابية التي لم تعد ظاهرة لأنه لن تتوالى ثلث ياءات. أعيد هذا الأمر؟ أعيد ولعله يحتاج إلى توضيح. بسم الله. لا داعي لهذا، إذا كنتم تسمعونني لا بحمد الله راني معلم قديم، رزقني الله أستطيع أن أرفع صوتي بإذن الله فيصل بإذن الله تعالى، هذا من ما من الله به علي، يعني من بارك الله في العمر سأتم 30 عاما في التدريس هذه السنة، ولذلك تدربت بإذن الله على رفع الصوت، فأرجو أن يصل صوتي إلى الجميع. إذن مسلمون، هذه الكلمة مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم، وأريد قبل أن أواصل هنا قلت أن جمع المذكر السالم هو ما سلمت فيه توالي ال، وهذا هو الأصل الكبير العنوان الكبير. هناك منفذ صغير لم نذكره المرة الماضية هو أن تتغير الحركات كأسد وأسد، وأيضا جمع تكسير لا يفهم، قلنا أن جمع المذكر السالم الذي يسلم في توالي الحركات وتوالي الحروف، فإذا حتى الحركات إذا اختلت كأسد وأسد انتقلنا إلى جمع التكسير، وما زالت هناك حالات أخرى سنذكرها ربما في الحصة القادمة، لكن هذا هو الأصل. طيب هذه المسلمون، إذا قرأت أردت أن أنسب المسلمين المسلمين إلى نفسي وهم جمع، لو كان عندي كتابات كتابي، فلما يكون مسلمين وأقول هؤلاء هم تبع لي، ماذا أقول؟ مسلمين يا. وإذا كانوا جمعا مسلمون يا، هذا من باب الإيضاح لكنه غير سائغ سمعا وغير سائغ كتابة. فبالتالي هذا الواو عندما أمحوه وأضيف هنا الياء، الياء المشددة، ماذا يقع؟ يقع أن هذه الياء تؤثر على الواو. رأيتم غلامي، جاء غلام زيد مثلا، لكن جاء غلامي، هذه الضمة تختفي وتصبح كسرة لكي تلائم الياء. وكذلك الياء هذه وهي أقوى منها إذا جاءت، فإن الواو لا، الواو أصلا حرف علة لا يستطيع السمور، ينقلب. وأنتم تعرفون أن الواو والألف والياء حروف علة تنقلب، فأنت تقول باع يبيع وقام يقوم إلى غير ذلك. فما الذي يقع لما تختفي هذه الواو؟ ماذا تفعل؟ يجب عليها أن تنقلب إلى ياء، أليس كذلك؟ الآن هذا الحرف، هذا حرف صحيح ميم، تتغير حركته، معي؟ هذا حرف صحيح الميم، لما جاءت بعده الياء تغيرت حركة لأنه صحيح لا يمكن أن غير قابل للتحول. بينما الواو هل هو حرف صحيح أم حرف علة؟ حرف علة. وحرف العلة هذا المريض الضعيف لا يصمد، وبالتالي هو نفسه يتحول، وقد رأيناه يتحول كما قلنا، كان باع فلما جاءت إلى المضارع أصبحت يبيع، وكان قال فأصبحت يقول، قابل للتغير لأنه ضعيف، ضعيف ينسجم مع ما بعده أو مع ما قبله من الحركات. هنا لما جاءت هذه الياء المدعمة بأختها، ماذا فعل الواو؟ عليه أن ينقلب إلى ياء. فلما انقلب إلى ياء أصبحت عندي ثلث ياء، واحد زائد اثنين، وهل يمكن أن تتوالى ثلث ياءات؟ أين ستكون؟ فماذا فعل؟ ما دام أنه ضعيف قابل للتحول حذفتا، لكن في حركات الإعراب هل سأجعل الحركات الإعراب مقدرة على هذه الياء؟ لا، لأنها ليست من أصل كلمة، ليست من أصل كلمة ولا علامة من علامات إعرابها، فالحركات كلها تقدر على هذه الياء المحذوفة، اتفقت؟ على هذه الواو التي أصبحت ياء ثم حذفت، نعم. وبالتالي كما قلت لكم هذا من باب التفصيل فقط، من باب التفصيل أن نرى العلامات الإعراب الإعرابية. وأيضا النون في لا تبلون، كاميرا وين دخلت عليا؟ طيب أظن هذا هو بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى لتبلون، لتبلى عين، لتبلون. طيب كم عندي من نون؟ الآن نقص صور. معقول هك؟ أي هذا إذا لم أرفع صوتي ولم أتفاعل مع الكلمة، لا علي. نعم، هذه ماذا يسمونها النون؟ نون التوكيد الثقيلة، بارك الله فيكم. لماذا؟ بماذا ثقيلة هي؟ جميل جدا. إذا نحن بقينا في طيب. هذا فعل مضارع ولا لا؟ فعل مضارع هذا، ونحن رأينا أن الفعل المضارع قد يكون من الأفعال الخمسة، فيرفع بثبوت النون وينصب ويجر ب، وينصب ويجزم عفوا بحذفها. هذه نون ثقيلة، نون التوكيد الثقيلة، انتبهوا لي جيدا. العرب في لغتهم يقولون كل زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى. ولذلك إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا زادوا عدد الحروف أو كرروا الكلمة ذاتها، أي نعم، ولا شددوا الحركات، أو حتى بعضهم يقول غيروا صوت الكلمة، لأنهم يقولون أن مثلا كلما كانت أردت أن تقوي المعنى غيرت الصوت. فإن كنت في قطع أتيت بالعين، فإن كنت في قطف الثمار التي هي باللين جئت بالفاء. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم، الهمزة وش يسموها صوت إن في، بينما أنت لو أردت أن تأخذ شيئا ما لا قيمة له تقول يهزه، أليس كذلك؟ الريح يهز الأغصان باللين، بينما الشيطان عفانا الله منه ماذا يفعل بابن آدم؟ يؤزه أزا. فرأيت الفرق بين الهاء والهمزة؟ اللين له حرف اللين، والشدة لها صوت الشدة. وهذه القاعدة بمثابة القاعدة السارية في كلام العرب. فكلام العرب إذا أردت أن تؤكده هناك مؤكدات، منها ما يلحق بالكلمة، ومنها ما يكون منفصلا عنها، ومنها ما يكون بتأكيد الكلمة. لكن دعنا الآن في نون التوكيد الثقيلة، لأن نون التوكيد الثقيلة ما الفرق بينها وبين الخفيفة؟ الثقيلة مشددة والخفيفة غير مشددة. تقول لمن هو تحت مثلا إمرتك لا تذهبن الآن إلى المكان الفلاني، لا تذهبن. فإن قال قل لا تذهبن، قل اذهب، يقول لا أريد مثلا، أو يتظاهر بأنه كأنه لم يسمع. فإذا أردت أن تؤكد وأنك مصر تقول له لا تذهبن بمؤكدين اللام وأن النون. فإن تظاهر أنه لم يسمع وأردت أن تؤكد المؤكد فقل لا تذهبن، لا تذهبن في التو والعين. فأنت الآن إذا مدام أردت أن تؤكد، المرة الأولى جئت بالنون ساكنة، لكن لما أردت أن تؤكد جئت بالنون التوكيد الثقيلة. إذن هذه النون بمثابة نونين، واضح؟ واضح؟ لماذا؟ للرغبة في التوكيد، للرغبة في التوكيد. وأين هي النون التي هي تبلونا؟ وأين هي النون الأصلية الآن التي هي من الأفعال الخمسة؟ هنا حذفت أيضا لأن زاءت بعدها نون التوكيد الثقيلة. وكل يقول لي واحد لعل لماذا لا يقول النحات أن حذفنا نون من نون التوكيد وأن هذه النون بقيت؟ هذه النون لا تحذف نون التوكيد لأنها مرتبطة بالمعنى، لأنك إنما تؤكد بنون التوكيد الثقيلة عندما تعرف السياق، لأنه هذه النون تغنيك عن القول أن هذا الأمر مؤكد غاية أي نعم. وهذه جزء من الآية تبلون فضل. أحسنت، في سليمان، في قصة سيدنا سليمان، نعم، لأعذبنه لأن النون هنا، لأن دلنا هذا على موقف سليمان عليه السلام من الهدهد. أي نعم، هذا ليس لكن زميلك جاء بالشاهد فقط من باب أن يؤكد أن المتكلم إذا أراد أن يؤكد كلامه جاء بنون التوكيد الثقيلة. فلما يكون في الفعل المضارع المرتبط بالأفعال الخمسة تكون عندي نون في الأصل، هنا تكون عندي نون. وعلامة الإعراب في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة وش قلنا؟ يرفع بثبوت النون ويجزم بحذفها وينصب بحذفها. في الأفعال الأخرى تقول لن تفعلوا الشر، لم تفعلوا الشر، كانت النون هذه هي التي تحذف كعلامة على الجزم أو كعلامة على النصب. لكن الآن عندما أعرب هذه لأن هذه اللام لام أمر على إذا دخلت على الفعل المضارع، هنا المعنى لا نتحدث لأن إعراب القرآن تفسير، نحن نأخذ الكلمة منفصلة ولا نأخذها في سياق الآية، لأن الإنسان إذا أعرب بما لا يعلم في القرآن فقد فسر بما لا يعلم. نعوذ بالله أنفسنا من أن نتكلم في القرآن بما لا نعلم، لأن المعرب مفسر. فالفعل المضارع قد تقول أنت لتكتب الدرس، لتستمع إلي، فأعربه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، أليس كذلك؟ لتنزل الآن إلى القاعة فهناك زيد وعمر وعلي تطلبهم الإدارة، فيقول لهم الأستاذ لتنزل في الحال إلى الإدارة. لام الأمر تنزل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما هذه فإن هذه النون محذوفة لأنها جاءت بعدها نون ثقيلة، فإذا طلب إلي إعراب فعل مضارع اعترته العوامل الإعرابية ولحقت به نون التوكيد الثقيلة، فأقول أن علامة الإعراب مقدرة على النون المحذوفة. تفضل. يعني لا لا تقدر على أنها علامة، على لو إشارة طيبة من زميل قال النون هنا، اللام هنا ليست الأمر وإنما نون توكيد. نحن قلنا أن النون في حالة ظهورها أو في حالة حذفها مقدرة. طيب الآن في حالة ظهورها أين هي النون؟ نفترض أن في حالة الرفع، فماذا نقول؟ هذا الفعل المضارع مرفوع بثبوت، أين هي النون؟ لكنها النون المحذوفة لاتصالها بنون التوكيد الثقيلة. إذن النون لو كانت ظاهرة في حالة ظهورها في حالة الرفع أو في حالة حذفها، ففي كل هذه الأمور النون محذوفة وهي علامة الإعراب فهي مقدرة. لكن أكثر كلام العرب ليس على هذا، أكثر كلام العرب ليس على هذه الشكل، بل أكثر كلام العرب تظهر فيه الضمة على الحرف الصحيح، وفي الأفعال الخمسة تظهر النون في حالة الرفع تكتبون وتحذف في حالة الجزم وفي حالة النصب. وإنما هذا تنبيه منه رحمه الله إلى أن قد تحذف علامات الإعراب. تفضل. نعم بالضبط، النون التي المحذوفة لورود نون التوكيد الثقيلة، يعني إنما هي حذفت لا لجزم ولا لنصب، وإنما حذفت لوجود نون التوكيد الثقيلة. أي نعم معنى قدرت لأنها مقدرة. لماذا؟ لأنه لم يعد لها مكان في كلام في الكلمة، وبالتالي فوجودها في حالة الرفع وحذفها في حالة الجزم والنصب كله مقدر. نعم، لأن لأن لأن هنا الحالات الإعرابية التي تظهر على غيره لم تعد تظهر، البنية الشكلية للكلمة تبقى موجودة. ولذلك في إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة وأدخلت الجوازم أو أدخلت النواصب لا تتغير بنية الكلمة، لأن النون أصلا في الظاهر غير موجودة. لكنك إذا أردت أن تفسر لماذا لا يعمل الجازم فتقول أن الجازم لم يعمل هناك مدرسة أخرى، وهناك مدرسة أخرى، وأنتم تعرفون أن الخلاف ليس في الفقه فقط وإنما هو في النحو أيضا، وفي النحو أشد ربما الفقهاء يعني لأنهم كانوا أكثر أدبا مع بعضهم البعض من النحاة، فالنحاة بعضهم أساء إلى بعض، حتى قال أحدهم ابن دستوريه قال عن نحاة الكوفة أفسدوا بذلك النحو، وحتى قال يعني المصطلحات عندنا فيها خلاف، واحد يقول لك خفض وواحد يقول لك جر، واحد يقول لك ضمير هذا عماد وواحد يسميه ضمير فصل. ولولا أني أخشى من ضياع الوقت الآن لا رويت لكم حتى عن ثعلب وعن المبرد. المبرد هم يسمونه المبرد أعداؤه، ولذلك كان يدعو على كل من يسميه المبرد، وأنصاره يسمونه المبرد للخلاف النحوي. فبعضهم ينكر حتى وجود الفعل الأمر ويقول أنه الفعل الأمر أصله فعل مضارع محذوف. لكن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل العميقة الآن، نريد ما يهمكم فقط من أمور أساسية أو أصلية، ومن أراد منكم أن يخوض غمار هذا البحر فليأخذها، أما نحن فسنرى الحاجة الجماعية الآن. طيب، بعد ذلك جاء بهذا الفصل، هذا الفصل كله ليس فيه جديد، المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب. كلمة حروف تقرب فقط تطلب منا شيء من التأني عندها. هو شو يقول؟ يقول حروف تقرب أن بين الحروف والحركات قرابة، فيقولون أن الكسر بنت الياء النحات، وأن الضم بنت الواو، وأن الفتح بنت الألف، فقال أن بينهما قرب، هذا هو المقصود. فلذلك نابت الياء عن الكسرة، ونابت الواو عن الضمة، ونابت الألف عن الفتحة، لما بينهما من قرب. هذا تعبير النحات. وبعضهم يقول أن الضمة إنما هي واوين، وأن الفتحة الألف إنما هي فتحتين، وأن الكسرة إنما هي ياء أين. فكلمة تقرب هنا إشارة إلى القرابة الموجودة بين الحركة، يعني بين علامات الإعراب، سواء الفتحة والألف أو الضمة والواو أو الكسرة والياء. فأنت إن قرأتها جميعا وجدتها هذا هو المقصود بها، المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب، فأول القسمين منها أربع، وهي التي مرت بضم ترفع، وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع، وخفض الاسم منه بالكسر تزم، والفعل منه بالسكون منجزم. هناك استثناءات جمع المؤنث السالم الذي سيعود إليه، وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع. ما الذي يرتفع بالضمة؟ الاسم المفرد مثلا، جمع التكسير، كل هذه ترفع بالضمة. ماذا يقع؟ فنصبه بالفتح يقع، ما عدا أيضا جمع المؤنث السالم يرتفع بالضمة، جاءت الهندات، ولكنه لا ينصب، فهو استثناء وسيأتي عليه بعد حين. وخفض الاسم منه بالكسر التزم، والفعل منه بالسكون منجزم. لكن الآن أتى للاستثناء، كهندات لنصبه انكسر، وغير مصروف بفتحة يجر، وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم. عرفنا أن الأفعال المنتهية بحرف علة تنجزم بحذف حرف العلة. والمعربات بالحروف أربع، وهي المثنى وذكور تجمع. المثنى كما عرفنا جاء الرجلان، ورأيت الرجلين، ومررت بالرجلين، وكذلك جمع المذكر السالم، جاء المسلمون، ورأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين، جمعا صحيحا كالمثال الخالي، يعني كالمثال التي ذكرت. وخمسة الأسماء والأفعال، الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة لها أحكامها الخاصة، وقلنا بشروطها الخاصة التي ذكرناها. أما المثنى فلرفعه الألف، جاء الرجلان، جاء المسلمان، جاء الطالبان، ونصبه وجره بالياء عرف، جاء الرجلين، ومررت بالرجلين. وكالمثنى الجمع في نصب وجر أيضا كالمثنى، رأيت المسلمين، ورأيت بالمسلمين، ورفعه بالواو مرة واستقر، جاء المسلمون، ورفعه بالواو. المثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالألف، يعني الأسماء الخمسة تنصب بالألف، تقول رأيت أباك، ورأيت أخاك. والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف، يعني ترفع بثبوت النون و تجزم وتنصب بحذفها. فهذه الأبيات هي عادة النظام القدماء، هي جمع لما سبق، بعد التفصيل يأتون إلى الخلاصة والإجمال. ندخل الآن باب آخر مهم جدا، هو باب المعرفة والنكرة. طبعا التعريف والتنكير معرفته تنبني على ما بعده، لأنه لا نقتصر فيه على وش يقول النسيب. وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة. شو يقصد بكلامه؟ يقصد إذا كانت ال تؤثر في الكلمة فهي التعريف، وإذا كان وجودها وعدمها سواء فهي ليست. أي طيب، مثلا التي لا تؤثر، خذ لك مثلا كلمة حسين على سبيل المثال، هيا لو قلت حسين والحسين أتتأثر الكلمة؟ لا. فألت هذه ال هذه ليست بألت تعريف، ولذلك وقال وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثر. فإن جاء أحدهم وقال لنا الحسين مثلا، هو لا يعرف العربية، قال حسين هذا الاسم العلم، قال نكرة، قالوا لماذا؟ قال لأنه مجرد من ال. نقول له أخطأت، لأنه حتى لو أدخلنا ال فلن يتغير شيء، بينما أنت لو قلت كتاب الكتاب يختلف الأمر، ليس كذلك؟ أما حسين والحسين فإن الأمر لا يختلف. فما هي وإن تريد تعريف الاسم النكرة؟ فهو الاسم النكرة هو الذي يقبل المؤثرة، هو الذي يقبل ال فينتقل معناه بدخول ال عليه. فإن كانت ال هذه لا تؤثر فيه فهو ليس من الأسماء النكرة. لماذا يذكر النظام هذا؟ لأن أغلبية الأسماء في اللغة العربية يعني علامة تعريفها دخول التعريف، تكون نكرة مجردة من ال، وتكون معرفة إذا دخلت عليها ال. فهذه أعطاك الميزان الآن، أعطاك المقياس الذي تقيس به أن النكرة. لأن لا يظن ظان أن كل ال تدخل على اسم فهو نكرة، فقط ال إذا كانت مؤثرة. وغيره معارف وتحصر في ستة، فالأول مضمر. أي طيب، حددنا وعطانا ستة، وهذه طريقة العد طريقة عقلية جميلة جدا لكي لا تنسى. وعلى كل حال هو على خلاف غيره رحمه الله، لأن غيره جعلها خمسة وهو فصل فجعلها ستة. هذه فقط لأنكم قد تذهبون إلى بيوتكم تدرسون كتب أخرى حتى في نظم الأجرومية، فستجدون أن بعضهم يذكر خمسة، والنظم المعتمد هنا في هذه الدورة اختار العدد ست. هيا بنا، الأول هو المضمر. المضمر يا إخواني انتبهوا لي شوي، لا نقول مضمر ونسكت، المضمر مرتبطا بالسياق. طيب لو قلت أنا وأنا أحدثكم الآن، فأنا بالنسبة لكم معرفته. لو طرق علينا طارق، كما هو منهي عنه في الشرع، عندما طرق الطارق على النبي صلى الله عليه وسلم قال من الطارق؟ قال أنا. قال أنا سبحان الله، من أنا؟ ليست معرفة لأنه لا يراه. فنحن نقول أن الضمير في حالة السياق، وهذه لا يشير إليها النحاة ولكنها من فقه اللغة، لأن الأصل أن الإنسان يقول أنا لمن يراه، كمن قبل أن تأتي هذه الهواتف المحمولة، عندما كان الناس جميعا يتعاملون بالهواتف الثابتة، فلو كلمك مكلم وأنت لا ترى الرقم أو الرقم لا تعرفه، وقلت من يكلمني؟ يقول لك الرجل أنا. فهل استفدت شيئا؟ هل عرفته؟ فليس بمعرفة عندك. ولكن لو كنت قد كتبت زيد قد عرفته عندما يقول زيد، خلاص فهمنا. إذن نحن نتحدث هنا النحاة لأن المجال ضيق، ولكني أريد أن أنبهكم إلى أنه إذا قلنا الضمير مع السياق، أنا وأنت وهو وغير ذلك، يكن به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم. الضمير كيف يكون؟ يكون للغائب ويكون للمتى أنا وهو. مثلا جاءنا أحد بكتاب، ويريد أحد رجلين زيد وعلي، فأقول له هو المعني ب، أو مثلا يجتمع عندنا عليان هنا أو زيدان، وينظر إلينا ممثل الإدارة فيقول علي تعال، فأقول له هو المعني ولست أنا، لأن هو معروف كما أنا معروف يعني المتكلم يعرف أن هناك عليان لا عليا واحدا. ولذلك عندما دخل قال يا علي وبقى ينظر إلي ينتظر أن أقوم من مكاني مثلا، فأقول له هو المقصود ولست أنا. فهذا الذي أحدثه يعرف أن علي ها هو علي وأن هذا علي وذاك علي. اتفقنا؟ الضمير هنا يكون للتكلم أو يكون للغي أنا وأنت وهو وغيره. بعد ذلك الاسم العلم بقي يتحدث عن الضمير، وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل. الضمير يكون متصل ككتبت، هذا ضمير متصل ومستتر، يعني يكون دائما نعربه ضمير الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. استجارك من هو؟ يعني تعود على أحد المشرك فلو أعربتها لأن الفاعل لا يتقدم ستقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وبعض إن شاء الله إذا بقي لنا وقت سنتحدث عن ما تنقل بالجواز ونتنقل بالو، لكن يهمنا الآن أن الضمير من أنواع المعارف، سواء جاء منفصلا أو جاء متصلا، جاء مستترا أو جاء بارزا أو جاء منفصلا. يعني ممكن تقول الضمير يكون متصل بالكلمة ككتبت، ويقول لا يقول هذا إلا أنت، منفصل الآن ليس لصيقا بالكلمة. إذن الضمير يكون مستتر ويكون ظاهر ويكون متصل ويكون منفصل، وكلها هذا الضمير كله من أنواع المعارف، حتى أنهم عدوه من أعرف المعارف. ليه؟ قالك لأنه ينوب عن الظاهر المعلوم. يقول واحد أنا لولا أنه يراني ويسمعني وأنا عنده يقولك أنظر إليه نظر العيان لما كانت لي أنا، وعندما أقول أنت إياك أعني أنت، أي تتبعها إشارة، قد تكون فيها إشارة باليد أو إشارة وهكذا دوالي، لأن رو السياق رو يحدد المعنى. كما تحط على الضمير كما تقول للرجل وأنت تلومه تقول له بارك الله فيك، تكتبها بطريقة واحدة، أنت تقول للرجل وقد أردت شكره على معروف أسداه إليه بارك الله فيك، وتقول للرجل وأنت تلوم عليه أو تعاتبه تقول بارك الله فيك شكرا لك لن أنسى معروفك، وأنت تقصد العكس تماما أليس كذلك؟ لكن في حالة الكتابة أن تكتبها بطريقة واحدة. ولذلك علماء الحديث عليهم رحمة الله عندما حدثون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا وكان متكئا فجلس واحمر كذا وانتفخ كذا، لكي نفهم المعنى به. فنحن نتحدث عن الضمير، وأذكركم أن الضمير قوي لأنه عادة الضمير يرتبط بعوامل أخرى ولا يرتبط إلا بوجوده فقط. ولذلك الناظم ربما لهذا السبب الناظم بدأ به من أنواع المعارف، بدأ به من أنواع المعارف. ليه؟ لأن الضمير عادة يرتبط بمؤثرات أخرى. وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل. ثاني المعارف الشهير بالعلم، أنواع النوع الثاني من المعارف ما هو؟ اسم العلم زيد وجعفر ويوسف ومكة وكالحرم، كلها أمثلة على المعارف. يعني أهل اللغة يقولوا العلم هو الذي يعين مسماه مطلقا كزيد ومحمد ومكة، نقولوا مكة ما كانش مكة أخرى، مكة مكة. وفي هذا المكان حتى لو كان يكون عندنا زيد زيد تنقلوا زيد بن عبد الرزاق مثلا ولا زيد بن علي كان ميزوف أليس كذلك؟ يعني هو الذي يكون يحدد معناه مطلقا. وأم عمرو وأبي سعيد ونحوك في الظلم والرشيد، يعني وهذه يسموها ب يعني مما يطلق يلحق بالأسماء العلم الكنية أم وأب. هذه مسألة أدب وأخلاق عند العرب الذي حتى قبل الإسلام، الرجل قد يفوق يعني يصونون الأسماء عن الابتذال. تقول الإنسان يكون عمره 60 عام ويحدث جارهم اللي في عمره 15 عام يقول له يا عبد الله ولا يا رشيد، وربما يقول له عمي عبد الله ولا عمي رشيد إذا كان على خلق. لكن لو ما رأيك لو قال له يا أبا عبد الله ولا يا أبا زيد، حتى اسمه صانه عن الابتذال، لأن العربية كان يرى أن ذكر الاسم ممن هو دونه ابتذال، ولذلك كانوا يحافظون على الحياء. وفي أسماء النساء والحرمات كانوا دائما يذكرون أم، حتى التي لا قبل أن يكون لها أولاد، عن أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، سواء أسقطت سقطا أو لم تسقط سقطا وسم وتسمى بعبد الله، فإنه صيانة لاسمها. ولذلك تجد في كتب الكنية تكون بأم أو ابن، أنا نقول ابن دريد مثلا أو أبو يوسف، كما كان يقول أبو حنيفة رحمه الله عن أبو يعقوب ابن كذا وفلان الفقيه الحنفي المشهور يحترمه، فكان يسميه بأبي يوسف ولا يقول له يعقوب، لأن يعقوب هو والد يوسف، صيانة لاسمه. فكلها داخلة في الأعلام. وأيضا الألقاب، الصديق، الرشيد، كلها داخلة في الأعلام. فما أتى منه بأم وأبي فكنية وغيره اسم، يعني سواء كان اسم علم أو مكنى أو لا لقب، فكلها هذه من الأعلام. فما بمدح أو بذم مشعر، فلقب والاسم ما لا يشعر. فرق الآن بين اللقب وبين الاسم، اللقب اللي فيه مدح أو ذم. المدح كأن تقول الصديق مثلا، وحتى الذم قد ينتقل إلى مدح، مثلا كما بنو أنف الناقة أبو لهب، الأصل في الأصل أن والدته سمته بأبي لهب لأنه كان وهو صغير كان أزهرا يعني خدوده حمراء كأنما يتقد منها ألا اللهب. وفي بعض الأحيان اللقب يدل على مدح أو على ذم. شاعر وجد فتية اسمهم بنو أنف الناقة، الرجل قبل الإسلام كان متزوج بنسوة عدة وذبح ناقة، قالت الأم لبنيها وهم صغار اذهبوا إلى أبيكم فقد ذبح ناقة. الأب لكثرة زوجاته وأبنائه نسي هذه المرأة وأبنائها، فقسم الناقة ولم يبقى شيء، بقي رأس الناقة، فحمله الأطفال ولقبوا، اسمعني مليح، هاو اللقب في الذم. فجاءوا وهم صغار، جاءوا بشوكة في أنف الناقة يجرونها، فرآهم الناس في الحي يجرون فتسموا أو لقبوا ببني أنف الناقة. لما اغتنى هؤلاء القوم وأصبحوا سادة كانوا دائما يجدون حرجا في هذا اللقب لأنه يشعر بالذنب. فجاء الشاعر فقال قوم هم الأنوف وغيرهم الأذناب، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. عد مدح، كان ذم أصبح مدح. قوم هم الأنوف وغيرهم الأذنب، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. ففي كلتا الحالتين مدح أو ذم نحن أمام لقب، فكل ما أشعر بمدح أو ذم فهو لا لقب. واللقب عندما نقول بني أنف الناقة فنحن نعرف قوما معينين، أو حتى شائع عندنا في الجزائر في غير سوف، لأن ليس فيها نظرية الأعراش، بني فلان وأولاد فلان، أولاد عبد الله أولاد فلان، أولاد بعض العائلات الكبرى كلها تصبح لها كل، يعني من أتى بابن أو بأب أو بأم أو باللقب. فما بمدح أو بذم مشعر، فلقب والاسم ما لا يشعر. الاسم لا يشعر لا بمدح ولا بذم. كان تقول زيد وخالد، وخالد هؤلاء وأسامة، معنى إذا تخطينا أسامة الذي ذكر في يعني ابن زيد الذي ذكر في القرآن، فأسامة هنا ليس فيها لا مدح ولا ذم. أسامة قد يكون رجلا صالحا وقد يكون غير ذلك الآن في حياة الناس. نعم، ولذلك الاسم في ذاته لا يدل على المدح وعلى الذم. ولذلك أحدهم كان مرة يشتغل، كان مسؤول، فضحك وقهقها وقال لجلسائه أمامي رخصتين، واحد سماه والده بنصر الدين يريد أن يفتح حانة عفاكم الله، واحد اسمه لا يشعر بنصر الدين يريد أن يبني مسجدا، فالاسم لا يدل لا على المدح ولا على، هو اسمه نصر الدين وهو يسعى في الشر، والآخر اسمه لا يشعر بنصر، فبالتالي الاسم ليس فيه لا مدح ولا ذم. هذا فقط. ثالثها إشارة كذاوذي، أسمعوني مليح، أو ما قالش هذا وهذه ليه؟ قال لك لأن الهاء للتنبيه، رأي مش ليست من أصل أسماء الإشارة، اسم الإشارة ذا، لكن زيدت الهاء للتنبيه. رابعها موصول الاسم كالذي، الأسماء الموصولة أيضا من الماء، ليه؟ ليه؟ لأن الأسماء الموصولة عادة هي التي تصل ما بعدها بما قبلها ويكون مع معروف. جاء الرجل الذي كنا نن، أيوة، وغيره كثير، وسمي اسم الموصول لأنه يصل بعده مع قبله، قبله معروف، سبقت الإشارة إليه. خامسها معرف بأل، كما تقول في محل المحل، هذا واضح، يعني النوع الخامس هو المعرف بأل التعريف. سادسها ما كان من مضاف لواحد من هذه الأصناف كل، قلم، أيوة، إذا أضفتها الضمير هنا هذا واحد، ما نقول الضمير من أنواع المعارف، نبدو بالضمير، قلمك وقلمه أصبح معرفا أم لا؟ خلاص كان قلم نكلة، لكن لما أضفته إلى الضمير أصبح معرفا. وبعد ذلك بالعلم، وإن قلنا قلم زيد وقلم علي أصبح أيضا مو، وكقلم أبي عبد الله وكقلم أمي يزيد مثلا، وقلم هذه وقلم تلك وغيرها، وقلم هؤلاء وقلم الذي نعرفه وقلم الذي زارنا قبل حين، فكلها الآن أصبح قلم معرف لأن أضفناه إلى واحد من هذه الخمسة التي ذكر، أسماء الأعلام أو الموصولات أو أسماء الإشارة وغيرها، كقولك ابني، ذكرنا مثال، وابن زيد، ابنها مضاف إلى ضمير، وابن زيد مضاف إلى علم، وابن ذي إلى اسم إشارة، وابن الذي اسم موصول، وابن البذي هو الموصوف الذي دخلت عليه البيت الأخير، يعطيك أمثلة على كل ما سبق، واضح؟ لأن الوزن هنا للأسف جاء، رغم أنه رحمه الله في بعض الأحيان كان يختار، سنأتي لفعل المضارع، كان يختار دائما الأفضل، لكن الوزن قد، نعم، بالوزن الشعراء في بعض الأحيان والنظام قد تزل. يقول أن أحد شعراء بني العباس جاءه رجل من الكوفة إلى وسط، وسط اللي قلنا بناها الحجاج، جاء قال لماذا تهجوني؟ قال ما هجوتك أبدا، من أنت؟ قال أنا فلان. قال لا أعرف. قال كيف لا تعرفني والناس يضحكون مني في كل البلاد؟ أما قلت كذا كذا؟ قال ظلمتك القافية، يعني أنا لم أقصدك بالاسم، لكني لم أجد اسم يناسب الروي والقافية، فذكرتك لأني أريد أن أتخلص إلى البيت الذي يلي. ففي بعض الأحيان هنا الناظم أيضا ذكر البذيء من باب أنها تناسب، أي الآن ننتقل للأفعال، الجماعة رم محددين الوقت، وإن كان الحمد لله رنا إذا سار الأمر على ما نخطط فإننا سنتمها بإذن الله في الحصص. أفعالهم ثلاثة في الواقع: ماض وفعل، وفعل الأمر والمضارع. وش قالت من خصائص العربية هذا التقسيم؟ هذا التقسيم خاص بالعربية، لأن غير العربية الناس يقسمون تقسيمات أخرى، نحن في العربية ليس عندنا المصطلح، ليس لا دالا على الزمان الصرف ولا دالا على شكل الفعل الصرف، فعل ماض يدل على الزمان، المضارع يدل على الشكل، الأمر يدل على الغاية، يعني التقسيم أصلا مبادئه مختلفة. هيا بنا الآن نذكر نبدأ. فالماضي مفتوح الأخير انقطع عن مضمر محرك به رفع، دائما الفعل الماضي مبني على الفتح، متى يبنى عن الفتح؟ إذا كان مقطوعا مفصولا عن بعض الضمائر المتصلة، لأنك تقول كتب زيد درسه فعل ماض مبني على ال، لكن كتقول كتبنا يها عاد مبني على السو، وكتقول كتبوا. إذن الفعل الماضي قال فالماضي مفتوح الأخير بشرط انقطع عن مضمر، كل مضمر محرك به رفع. أو أعطاك القاعدة مضغوطة، قالك إذا اتصلت به ضمائر الرفع مش ما يروحش بالك الضمائر أخرى، إذا اتصلت به ضمائر الرفع لأنك تتصل به مثلا التأنيث كتب كتبت يبقى على حاله، لكن كي كتبنا وكتبت وكتبتي وكتبوا لا. إذن ضمائر الرفع إذا اتصلت به ضمائر الرفع فإنه تتغير حالته الأصلية، وهي أن يكون مبنيا على الفتح. ومبني يا إخواني مبني مش منصوب، وهذه جريمة في حق العربي. المنصوب رأوا الأسماء لا، ولا الفعل المضارع، يجي الفعل الماضي تقول له منصوب. مبني مبني خصيصته الأولى أنه مبني على الفتح. إذن ما قطع عن ضمائر الرفع المتصلة، فإن أتى مع ذا الضمير سكنا وضمه مع واو جمع عينا، يعني كتبنا لما اتصل به هذا الضمير سكنا والضم أين مع الواو كتبوا، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون، هذا واضح. أكتب هذا فعل أمر مبني على السكون أو حذف إذا كان منتهي بحرف علة، مثلا نأتي بحرف قي نفسك الشر، مثلا اهتدي إلى صراط اخشى الله، فلن تكتبها بألف مقصورة لأنه فعل أمر تحذف منه حرف العلة أو حذف علة. أو فإذا كان أكتبوا أكتبوا لأنه هنا من الأفعال الخمسة، ففعل الأمر هنا علامة هو حذف حرف العلة، حذف النون عفوا حذف النون بارك الله فيك، وكذلك في إذهبي وكذلك في إذهباء، كل ذلك بحذف أن نون في الأفعال الخمسة كما أسلفنا. أراكم معايا نواصل هاي الأمور، هذه معتدتم عليها. وافتتح مضارع بواحد من الحروف الأربع الزوائد، أنيت الألف والنون والياء والتاء، هاو نجي التفاؤل ونجي التفاؤل. بعضهم يقول نأيت، بعضهم يقول رغم أن نأيت كلمة أكثر استعمال من أنيت، وكأنها لا يعني ربما تكون مقصود بها الأنات لكنها ليست واضحة في الدلالة، لكن النحاة استبعدوها لما فيها من كأنما فيها شيء من التشاؤم، لأن نأيت معناها با بعدت أو مت أو إلى غير ذلك، فاستعملوا كلمة أنيت رغم أن معناها غير واضح، وابتعدوا عن نأيت رغم أنها الكلمة الأكثر استعمال، يعني يجمعها قول القائل أنيت أو نأيت. وافتتح مضارع بواحد من الحروف الأربع الزوائد، ما هي هذه الحروف؟ همز ونون وكذا ياء وتاء. تقول مثلا أضرب نضرب يضرب تضري تضرب، يجمعها قول أنيت يا فتى، هذه الهمزة والنون والياء والتاء وهي حروف المضارعة. وحيث كانت في رباعي وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم، يعني نعطيكم الفعل دحرجة مثلا فعل رباعي دحرجة، ونعطي الفعل نصرع كي نحولوه للمضارع دحرجة، وش نقوله؟ يدحرجوا يدحرجوا يدحرجوا، وفي نصرع ينسوا ينصروا. وفتح ما فيما سوى هنا الأفعال الماضية، الأفعال الماضية عندما تتحول إلى المضارع عندها أحوال، الآن لن نفصل فيها ولكن بإمكانك لأنها على حسب بنية الفعل. عندك نصر ينسو ينصر، فرح يفرح، قتل يقتل، يعني يتغير وضع المضارع بحسب حالة الماضي. وهذه فيها أبواب، مثلا العلماء يقولوا من باب نصر ينصر، كتب يكتب، ذهب يذ، وهكذا. يعني هناك من باب نصر، هناك من باب فرحة، وغير ذلك كثير. ماذا؟ بارك الله، ولكنه فعل ماض. نعم، هي هو المفروض نزيد ونذكر بأن هذه الحروف إذا أضيفت، إذا أدخلت على الفعل الماضي لا تكون حروفا أصلية. أما إذا كانت حروفا أصلية فإنها لا تدل على المضارع. وشو الحروف الأصلية؟ هي الحرف الذي إذا نزع من الكلمة فقدت معنى. الشيخ الطاهر التليلي عليه رحمة الله كان دائما يعلم المتعلمين بالألغاز. هذا الرجل العلامة يحتاج إلى من يدرس تراثه الفقهي واللغوي، وهو قليل، الرجل يستحق أكثر من ذلك. صحيح، كان دكتور إبراهيم رحماني مدير معهد المسلمية كتب عن الرجل، وكتب عنه الدكتور أبو القاسم سعد الله يرحم الله الجميع الكثير، ولكنه ما زال يحتاج إلى على الأقل أن يعرف. عنده بعض الألغاز، إذا كان واحد فيكم فينا الكهول وفينا الشباب، حتى إذا أراد أن يلعب مع أولاده في بعض اللعب اللغوية تجدون عنده ألغاز لغوية. مثلا الحال يعطيها في شكل لغز، إذا أردت أن تلعب ابنك ستجد اللغز وحل اللغز. بعض الكلمات التي يصعب حلها يأتي بها في شكل ألغاز اللغة لغوية، إما للكهول الذين يريدون ملعبة الأطفال، أو للشباب الذين يريدون تنشيط أذهانهم. فالشيخ الطاهر التليلي عليه رحمة الله عنده ألغاز لغوية، هذا استطراد فقد خرجنا به. هيا نذهب الآن إلى نعم إعراب، باب إعراب الفعل. رفع المضارع الذي تجرد عن ناصب وجازم تأبد، يعني الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. متى ينزل عن حالة الرفع؟ بدخول أحد العوامل الإعرابية، وهي عوامل النصب أو عوامل الجزم. الآن هيئوا أنفسكم لأنها عشر، نتحدث الآن عن عوامل النصب وهي عشرة، لكن أريد أن أنبهكم إلى أن هذه العشرة فيها الأصول وفيها الفروع وفيها فروع الفروع، ليست كلها على درجة، فيها الأصول الأربع وفيها الفروع وفيها ما هو أقل حتى من الفروع، ولم يأتي إلا لمما أو شاذا في بعض أشعار العرب. ولذلك سنركز عندما نصل بالشرح، سنركز على النواصب الأصيلة، النواصب الأصلية الحقيقية. نعم، فانصب بعشر وهي أن ولن وكي، كذا إذن إن صدرت ولا مكي. هنا سنبدأ بالحديث عن هذه الجوازم واحدة واحدة بإذن الله تعالى. نبدأ بأن وهي طبعا الأصل الأصيل والركن الركين فيها. ولقوتها تستطيع أن تنصب ظاهرة ومضمرة، ولذلك يقدمها النظام والنحاة دائما، وهي حرف مصدر ونصب. علاش حرف نصب يقول؟ وعلاش يقول حرف مصدر؟ النصب هو واضح، أريدك أن تنجح وأحبك أن تفهم وأرجو أن تصل إلى مرادك من حضور هذه الدورة مثلا. فأنت رأيت أن الأفعال المضارعة الثلاثة التي ذكرتها بأن كلها منصوبة بأن، ولكنها أيضا مصدرية. أحسنت، فإن قلت أريدك أن تنجح يؤول الكلام إلى أريد نجاحك، فأنت بعد فعل أريد فعل متعدي وليس بفعل لازم. أريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وأن تنجح أن أداة نصب مصدرية وتنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر جواز وجوبا تقديره أنت والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. مش منين تكون المصدر المؤول؟ من أن زائد الفعل المضارع. إذن فهي ناصبة ومصدر مصدرية، يعني مصدرية جعلت الفعل المضارع مع أن يدل أو يعوض الأسماء. شفت قوتها إلى أي درجة؟ نعم. وإن كان كلمة شاف هذه تعودنا على استعمالها عامية، الأصل فيها في العربية أنه الذي ينظر إلى الفوق، الشوف هو النظر إلى الأعلى وليس مجرد أن، لكن نحن في العامية ضغطنا دلالتها فجعلناها بمعنى أن النظر لا بأس. إذن هذا بالنسبة لي أن، وبعد ذلك سنراها كيف تستطيع أن تنصب مضمرة بعد أدوات أخرى. وبعد لن وهي حرف نفي ونصب، فهي تنفي وقوع الفعل المضارع وتنصبه نحو لن أضرب، وبعضهم يقول أنها تجعله خالصا للمستقبل لأن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، لكن إذا دخلت عليه لن لا هو الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، لم سنأتيها مازال، أما لن فتجعله خالصا للاستقبال. لكن يهمنا هنا أنها من أدوات النصب، إذن عدنا أن وعدنا لن وذكر بعد ذلك وكي. وكي وكي هذه هي حرف مصدر ونصب أيضا، ويشترط فيها حتى تنصب الفعل المضارع بعدها أن تسبق بلام تعليل لفظا أو تقديرا. حنتوقف شوية. لفظا أو تقديرا، تقول جئت مثلا أو نصحتك كي تأخذ طريق العلم أو تستبين طريق العلم، حتى ولو جاءت مجردة من اللام هنا فمعناه موجود. اللام هذا لماذا نصحتك كي تتعلم ما ينفعك في الحياة؟ اللام هذه رأي لام تعليل. أستطيع أن أقول نصحتك كي تنتفع أو لكي تنتفع، فوجود اللام هنا سواء ظاهر موجود مكتوب أو مختفي فإن معناه موجود، لأن كي ليست هي التي تفيد التعليل، لكن التعليل هو من لام. من أراد منكم أن يعرف معاني الحروف كان كتاب اسمه معاني الحروف للرماني، وكان الأجهية في علم الحروف، الذي يريد أن يعرف معاني كل الأدوات والحروف فليرجع إلى أحد هذين الكتابين. إذن اللام هي التي تدل على التعليل، فكي لكي تكون ناصبة يجب أن ترتبط معنى أو ظهورا بلام التعليل. مثلا ذاكر لكي تنجح أو ذاكر كي تنجح. الشيء الثالث بعدها كذا إذن. إذن هذه وش قال لنا الناظم رحمه الله؟ كذا إذن إن صدرت شرطها الأول للعمل أن تكون في صدر الكلام. وهل تكون في غير صدر الكلام؟ ذلك هو الأصل في استعمالها، قد تكون جواب شرط. إذا كانت في حرف جواب فإنها لا تعمل ولا تنصب الفعل المضارع أبدا. يشترط أن تكون في صدر ألك، يعني أن تكون في أول الكلام، أن تكون في مستهل ألك، وإلا فإنها لا تعمل. هذا مستهل نطقا ولكنه واقعا ليس بمستهل، لأنه جواب شرط سابق. نحن دائما الجملة لا ننظر إلى ظاهرها بل ننظر إلى ظاهرها وإلى باطنها، لأنه إذا قالك الرجل من أنت فتقول عبد الله، فتقول أنا عبد، ولا تقول يقول لك ما اسمك، قل له عبد الله، يعني تقدير الكلام اسمي عبد الله، لا يمكن هذا في صيغة السؤال والجواب. نحن مصدرة يعني. زيد إذن يكرمك، لا يجوز فيها النصب، ألا يفصل بينها فاصل سوى القسم والنفي. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، كما قول الشاعر هذا. ممكن أن تفصل بينه وبين الفعل المضارع بشيء فقط، القسم والنفي. فإذا كان الفاصل غير القسم وغير النفي بطل عملها. لكي تعمل يجب أن تكون في صدر الكلام، وألا يفصل بينها وبين معمولها. وشو معمولها؟ الفعل المضارع. وألا يفصل بينها وبين معمولها شيء إلا أن يكون نفيا أو قسم. وتتسألوا علاش؟ ليه بالضبط؟ لماذا بالضبط النفي أو القسم؟ لأن النفي يحافظ على ماهية الشيء، يعني الشيء يبقى هو هو سواء كان موجبا أو سالبا. والقسم ليس في صدر الكلام، وإنما هو لإفادة معنى، لإفادة معنى قد يكون معنى التوكيد. تفضل. أو دائما نقول القرآن، يعني بكل صراحة أنا أخاف من إعراب القرآن، بكل لأن الإعراب تفسير ونحن لسنا من المفسرين، ولكن سنظهر غاياتنا التعليم في سورة يوسف. هذا أعد علي الجملة. إننا إذن لخاسرون، إن هنا رأوا إننا إذن. كيف كتبت في المصحف؟ لا إذن كيف كتبت؟ بالنون أو بالألف؟ كتبت بالألف. إذن لأنها ليست ناصبة، لأنها جواب شرط، لأن غير الناصبة تكتب بالألف ولا تكتب بالنون. وكما قلت لكم وأعيد وأكرر، لو قرأتم للسيوطي كيف يتحدث عن التفسير الإنسان ترتعد فرائصه، لأنه صعب جدا، لأن الإنسان يخشى أن يقف موقفا أمام الله فيقول أنه أول كلام الله بغير علم، والإنسان لا يستطيع أن يقول هذا مآل كلام الله سبحانه وتعالى إلا أن تجتمع له جملة من العلوم، واحد منها اللغة. هذا إذا قلنا أن الإنسان عالم باللغة، ولسنا كذلك. اللغة والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وكذا وكذا. وبالتالي دائما في أريد دائما أن أعطيكم الأمثلة من غير القرآن إلا أن يكون المثال واضحا. نعم يبطل عملها، هي يجب أن تكون فقط لا يفصل بينها إلا أن يكون قسما أو نفيا، وهي على كل حال ليست من الأدوات الكثيرة التردد. وشيء ثالث، أن يكون فعلها دالا على الاستقبال، فلو دل على الحال لما جاز النصب، نحو إجابتك لما قال لك إني أحبك. إذن تصدق، يعني إذا يجب أن تدل على الاستقبال، أما إذا دلت على الحال فإنها لا تعمل. وهالترسانة على الشروط تدل على أنها ليست كثيرة الاستعمال، وإنما من باب أن نلتزم هنا بكذاك. إذن إن صدرت ولا مكي، هاي نتحدث الآن لا مكي. لام كي كنت تقولوا لي علاش تقول لام كي؟ نقول لك لأن كان لام كي وكان لام الجحود عندنا. نعم. لام هي التي تفيد التعليل، لام كي هي اللام التعليلية، وهي التي ذكرت من قبل ذاكر لتنجح مثلا. والصحيح أن الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، فلو قلت ذاكر لأن تنجح لجاز. بعض النحاة يقولون أن لام التعليل في قولك ذاكر لتنجح يقول أن مضمرة هي التي قامت بنصب الفعل وليست لام لكن نحن الآن أمامنا لام التعليل، فنقول لام التعليل أو نسميها لام كي، نسميها لام كي، وهي من نواصب الفعل المضارع. وبعض الناس يقولوا أن هذه تكون حقيقية أو تكون مجازية، يعني ما يكونش التعليل حقيقي محض، يعني التعليل بمعناه الواسع وليس التعليل بمعناه الدقيق البسيط. لا، نحن في لام كي، أي لام كي هذه تحمل معنى التعليل بصفة عامة، لأن الإنسان فقط أوصيتكم لكي لا تدققوا كثيرا، في بعض الأحيان يكون التعليل مجازيا ولا يكون التعليل حقيقيا، سواء كان التعليل مجازيا أو كان التعليل حقيقيا، ما دام أنه يشم منه رائحة التعليل فإنها تعمل، بخلاف إذن التي لا تعمل إلا بكثير من الشروط. بعدها ولا مجحد، يسموها لام الجو، لام الجحود، وهي ما دلالتها؟ تكون مسبوقة لزوما بما كان ولم يكن، لم ما كان ليفعل كذا، يعني تنكر الجحود. رو أكثر من الإنكار، الجحود هو الإنكار على علم، هذا هو إنكار النعمة على علم ليس عن جهل. أنتها أنفسهم، رغم أن أنفسهم قد تيقنت واستيقنت ولكنهم جحدوا بهذا معنى الجو، شرطها تكون مسبوقة بما كان أو لم يكن، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم، هذه لام الجحود، هذه ذكرها المفسرون، لا ما كان الله ليعذب، كن على يعني طمأن للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على مكانته، وما كان الله يعني ينكر هذا الأمر، رغم أنهم يستحقون عذاب الله، ولكن ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، نسأل الله العافية. فيغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجودا بعد لام الجحود. وبعضهم يزيد إن يقول أن الجملة إن كان فيها إن، فإن لام الجحود تنصب أيضا فعل مضارع مستدلين بقول الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قدر أن، وهذا فيها خلافة وليست بالإتي، ما كان ولم يكن اتفاق، ما كان زيد ليفعل هذا، أترى أن هذا جواب دائما لمن اتهم زيد بتهمة معينة، فأنت تنكر وتقول ما كان زيد ليفعل هذا. واستعرب ليفعل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجو الجحود مسبوقة بما لم يكن زيد ليفعل هذا وهو يعلم أنك موجود، لم يكن زيد ليدخل دون تسليم وهو يعلم أنك موجود، لأنك تعرف أن زيد مؤدب لا يدخل على الناس دون سلام، فلما دخل دون سلام أنكرنا أنه يعلم أن هناك حضور، ولكن الإنسان ضعيف وبالتالي لم ينتبه إلى وجود الحاضرين، فقلنا ندافع عن زيد، لم يكن زيد مثلا ليدخل دون تسليم، هذه لام الجو الجحود، أنكر وأجحد أن يدخل زيد دون تسليم، هذه إذن وسماها ولام جحد. وكذا حتى هذه ما تسيب ويه في نفسه شيء من حتى. طيب أنا لن أنقل لكم كل كلام النحات في حتى، لأنه بصراحة كثيره لا يفيد، في ونذكر فقط ما نراه مناسبا لي. أي نعم، أول شروط حتى وهي للغاية والنصب، يكون بأن مضمر وجوبا بعدها، نحو قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعدها حتى. وثاني يقولوا أنهم دلالتها هنا للغاية، يعني للانتهاء، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا، أي نعم حتى يرجع إلينا موسى. بعضهم يزيد في حتى المضمرة بأن، بعضهم يقول أنها للغاية، وبعضهم يزيد أنها تجعل الفعل المضارع خالصا للاستقبال، فإذا ظن أنه يربط بين الحال والاستقبال فإن حتى لا تعمل. ولذلك حتى الشواهد الشعرية يأتينا البيت في بعض الأحيان والفعل المضارع مرفوع والفعل المضارع منصوب، لأن حتى بالمناسبة قد تكون ابتدائية، يعني قد يبتدأ بها الكلام. ولذلك حتى في القراءات القرآنية بين حفص وورش، أنا لست متأكدا في القرآن، ولكن في شعر العرب كثير أن حتى قد يأتي الفعل المضارع بعدها مرفوع، وقد يأتي الفعل المضارع بعدها منصوب بحسب دلالتها. هذا هو الشاهد، حتى يقول وحتى يقول، حتى يقول بالضم وحتى يقول. الذي جعلها حتى يقول هو الذي جعلها لا يعني ليست خالصة للاستق، والذي جعلها حتى يقول غلب على ظنه أو فهمه أنها خالصة للاستقبال. ولا مجحد وكذا حتى وأو، والواو والفاء في جواب. نأتي الآن إلى الواو، الجواب بالفاء أو الواو، أي أن الفعل المضارع ينصب إذا وقع بعد فاء السببية أو واو المعية الواقعتين في جواب نفي أو طلب، والنصب يكون كذلك بأن مضمر وجوبا بعدها. مثلا لا يقضى عليهم فيموت، فعل مضارع منصوب وعلامة جزم حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أن مضمره هنا وجوبا بعد فاء السببية. به بسطوا فيها شوية، جميل جدا. زميلكم قال أريد، وأكيد أن هذا للجميع، وش معناها السببية؟ لا يمكن أن نصف الفاء بالسببية إلا إذا دلت على العلة أو السبب. وفاء السببية هذه هي التي تتوسط بين جملتين، تكون علاقة الثانية بالأولى علاقة سببية، لأن الفاء لا تدل، قد تدل على الترتيب خاصة في الأسماء، دخل زيد فعلي فعمر، قد تدل على الاستئناف، يعني هناك وقف ثم استئناف. وتلاحظ أن الجملة قد انفصلت الجملة الثانية عن الجملة الأولى، ولا تربيهما علاقة السبب بالمسبب. لما تكون هناك علاقة العلية يعني العلة أو السبب في الآية مثلا، ولا يقضى عليهم فيموت، إذا يعني القضاء يسبب الموت. فإن لم نجد هذا المعنى فإن الفعل المضارع لا ينتصب بعد الفاء. بعضهم قال أن فاء السببية، وهذا أمر شكلي، أصلا تكون مسبوقة بجملة فيها نفي أو طلب، في جواب نفي أو طلب. الآية هذه نفي، لا يقضى عليهم ف مثلا فتحرق، لا تأتي مثله بارك الله فيك، لا تتكاسل مثلا فترسب، رأيت؟ إذن تكون مسبوقة بنفي أو طلب. الطلب هنا كان في شكل ممكن يقول اعمل فتنجح، اعمل فتنجح، هنا الطلب كان قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. لكن استعمالات العرب الغالب عليها أن تكون بعد نفي أو نهي، يعني تكون بعد نفي، لا يقضى عليهم هذا ليس فيه طلب، هذا نفي، أو لا تنهى عن خلق وتأتي مثلهم. أي نعم، لا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، إلى غير ذلك. وأوضح الأمر بالنسبة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك، لا تنهى عن خلق، لا هنا في الواو، هنا الواو والفاء والواو مرتبطتين في هذه الشروط، كلاهما يعني يكون ناصبا للفعل المضارع بأن مضمر إذا كان مسبوقا بنفي أو طلب. نعطي أمثلة، مثلا الطلب، نعطي أمثلة على الطلب. الشاهد النحوي المشهور يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. فنستريح هنا يا ناق سيري فعل أمر هنا، هذا من أنواع الطلب. نستريح هو الشاهد، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وهو مسبوق كما رأيتم بأمر يا ناق سيري. الدعاء ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سن أعدل، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن أو سنن. أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة بعد الدعاء، لأن الدعاء طلب. ربي وفقني فلا أعدل عن كذا، وطبعا اللاء هنا النفي لا يعتد به النهي. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، نهي. أيضا فعل مضارع مثال آخر، مثلا لا تنهى عن خلق ذكرناه وتأتي مثله، فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب النهي وهو لا، السؤال أو الاستفهام. هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقذى فيرتد بعض الروح للجسد. فأرجو يعني فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الاستفهام. هذه بسطة فقط. الذي يجب أن نحتفظ به في أذهاننا أن الفاء والواو تنصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا بعد نفي أو طلب. نفي أو طلب، لا النهي طلب، النهي طلب وليس من النفي، لأن النهي هو الأمر السالب، أكتب لا تكتب كلاهما أمر. هذه ماذا كتبت هنا؟ طيب مازن، وجزم ويعطينا مثال هنا، كلا ترمي علما وتترك الت، لا ترم علما وتترك التعب، وجاء والواو والفاء في ولا مجحد وكذا حتى، وأول واو والفاء في جواب وعنوا به جواب بعد نفي أو طلب، كلا ترم علما وتترك الطلب وتترك التعب، كلا ترم علما، أي نعم هنا فقط من أجل الوصل فقط، وتترك التعب، لكن إذا وصلنا نقول وتترك التعب لأن باب الوصل فقط. وجزمه بلم ولما قد وجب، ولا من دلتا على الطلب. أي نتحدث الآن عن الجزم، وخلونا في لم ولما. أريد أن أبقى معكم قليلا في لم ولم. لما يا جماعة أرى حرف نفي وقلب وجزم. لما حرف نفي وجزم وقلب. أولا أنها تنفي، لم يقم زيد بما طلب منه، لكذلك وقلب، لأنها تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. هذه سأعيده، تسمى بحرف قلب لأنها تقلب زمن الفعل المضارع من لم نعم من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. لما يقول أحدكم لم يكتب زيد درسه، هل الكتابة الآن نفيتها عن الماضي أم نفيتها عن بالضبط؟ والأصل أن يكتب يدل على الحال أو الاستق، فلما دخلت عليه لم ماذا جعلته؟ دالا على الماضي، قلبته تماما. إذا كان الحاضر هو الوسط والماضي سابق والمستقبل بعده، فإنه أخذته من هنا تماما وجعلته في الماضي، قلبته تماما. الفرق الآن بين لم ولما، هذه سنقف معها قليلا. الفرق الأول، لماذا سأقف عند هذه الفروق؟ لكي نتبين متى أستعمل أنا كمتكلم عربي لم، ومتى أستعمل لما، وماذا أفهم إن وجدت الفعل المضارع مجزوما بلم أو وجدته مجزوما بلما. الفرق الأول، لم ولما تختلفان في أمور. الأولى أن لما لا تقترن بأداة شرط أبدا. أنت تقول إن لم تفعل ما أمرتك به فلن أسامحك مثلا، إن أداة شرط ولا لا؟ نعم. هل تستطيع أن تقول إن لما؟ لا. ولذلك أول الشروط، وإحنا كنقولوا أداة شرط نتحدث عن المعنى قبل ما نتحدث عن الظاهر. الشرط الأول، العرب جاءوا بآدتين مختلفتين، أن هذه تصلح لشيء لا تصلح له الأخرى، والأخرى تصلح لشيء، الثانية تصلح لما لا تصلح الأولى، والأولى تصلح لما لا تصلح له الثانية، وقد يتقاطعان في مسافة. لكن من أهم الفوارق التي بينهما أن لما لا تقبل دخول أدوات الشرط، فإن أردت أن توظف جازما لفعل المضارع وتشترط فاستعمل لم، لأن لما لا تقبل دخول حرف الشرط. إن تقول إن لم تأتي فلن أكرمك، لكن لا تستطيع إن لما لا يكون ذلك. الشيء الثاني وهو شيء يعني لطيف، لما تنفي ولم تنفي، لكن الفرق بينهما أن لما منفيها مستمر، أما لم فقد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا. فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. النفي مستمر هنا، هذه كأنكم تريدون فيها وقفة. طيب، هيا نعطي بأضدادها تتميز الأشياء. لو قلت مثلا مثال بسيط، لم يحفظ زيد جزءه الذي كلف به أمس، هل معنى ذلك أنه لم يحفظه إلى اليوم؟ يحتمل الأمران. لم إذا قلت زيد هنا المدرسة مثلا تكلف كل طالب بأن يحفظ ثمنا في اليوم مثلا، فإن قلت لكم نقلت لكم خبرا تخلف علينا زيد ولا عمر لأنه لم يحفظ ثمنه بالأمس، بالأمس لم يحفظ ثمنه بال، قد يكون استدرك وحفظه اليوم، ممكن أليس كذلك؟ وقد يكون يعني بقي على حاله ولم يحفظ، لأن لم لا تعطي دلالة على الاستمرار، لا تعطي لا دلالة على الاستمرار ولا على الانقطاع إلا بقراء أخرى. بينما لما قل لما يحفظ زيد ما كلف به، هل يتبادر إلى أذهاننا أن زيدا حفظ؟ أبدا، ما دام أن نقول لما فإنه ما زال على حاله تلك، ولم يحفظ إلى اللحظة التي يتكلم فيها المتكلم هو على يقين أن هذا النفي مستمر. أنا نفيت عن زيد الحفظ، لكن إذا أردت أن أدلل على أن زيد لم استمر في نفي الحفظ فإني أستعمل لم. تفضل سعلي. إلى الآن بارك الله فيك، القوم الذين يعني ذمهم القرآن، هذه من آيات الله المعجزات، يعني يعلم أنه لما يدخل الإيمان إلى قلوب إلى استمر نعم عدم دخول قلوبهم الإيمان. هذه أهم نعم. مثلا المثال الذي كنت قد أعددته في سورة الإنسان، لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم يكن شيئا مذكورا ثم كان الإنسان، لم يكن شيئا ولكنه بعد ذلك كان شيئا ولذلك القرآن الذي هو على سنن العرب في كلامها جاء بلم ولم يأتي بلما. العربي فهم ذلك. أي صحيح. لا، نحن نقول أن لما تدخل على الأفعال المضارعة لا تدخل على الأفعال الماضية، ولكنها تخصصه للاستمرار. تخصصه للاستمرار يعني عدم الانقطاع، وهذا ما يميزها عن لم. لكن لم يعني نجعل الشيئين متقابلين، لأن لم قد تفيد أيضا أن الأمر مستمر، لا تعني الانقطاع بالضرورة، لا تعني الانقطاع بالضرورة، بينما لما تفيد الاستمرار بالضرورة. ولذلك لا نجعلها زائد واحد نقص واحد، العكس تماما. لا، هو بينهما اختلاف لا تضاد، اختلاف لا تضاد. فلم بقراء أخرى قد ينقطع تدل على الانقطاع وقد لا تدل، لأننا لا نتحدث عن الزمن وإنما نتحدث عن الدلالة. أما لما فتفيد الاستمرار دون شك. وبعض اللي كما قلت أنا مش نسير شوي، وبعض الأسئلة أنا إن شاء الله لعل في الحصة الأخيرة إن شاء الله نتحاور فيها. وجزمه بلا ولما قد وجب، ولا ولا من دلة على الطلب. أنت حدث الآن عن لا و نعم. طيب استي، كان مناسبة في كان يعني لطيفة في لما ولم، يعني لا نعتبر بدخول همزة الاستفهام، يعني قد تدخل عليها همزة الاستفهام. بعضهم يفصل ويجعلها كأنها أداة مستقلة، وبعضهم والحقيقة ليست كذلك. ألم نشرح لك صدرك؟ فكون أن همزة الاستفهام دخلت لن تغير من عملي لم في الجزم. أما لما ف يعني يكاد يكون دخول الهمزة عليها نادرا أو نزرا، حتى كأن تقول للرجل وأنت تعاتبه ألم أحسن إليك وأنت تسيء إلي مثلا، فتقول ألم أحسن إليك، يعني أحسنت إليك وما زلت أحسن إليك، كأنما تعاتبه. هذا ليس استفهاما حقيقيا، إنما هو استفهام إنكاري، تنكر عليه أنك تحسن إليه ويسيء إليك. تفضل. مصيبة قد أصبتم مثليها. نعم. أيضا الآن لام الأمر هنا، إذا كان الطلب من أعلى إلى أدنى، نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق لتكتب الدرس، هذه سموها لام الأمر، لأننا تحدثنا عن لام الجحود وتحدثنا عن لام التعليل. لام الأمر هي التي تجزم الفعل المضارع، لتقم يا زيد وتكتب ما كان قد طلب منك، لتقم. اللام هنا لام الأمر، والفعل المضارع مجزوم بلام الأمر. وبعضهم يسميها يعني إذا كان الأمر هو الأصل في الأمر، الأمر يقولك هو على وجه الاستعلاء والوجوب، تقول لأبنائك ليقم زيد منكم، ليقوم أحدكم ويفتح الباب، هذا أمر، لأنك أنت الأب وهم الأب، وأنت هنا على صيغة الوجوب، أنت توجب أبنائك بأن يفعلوا كذا. لو كان العكس، لو كان العكس قد لا يكون كذلك. فمثلا قد يقول لك أحد الأبناء لتخرج بنا اليوم في فسحة مثلا، لو كان الأولاد يتكلمون بهذه الطريقة، أو لتشتري لنا هذا الأمر، سواء كان الأمر يناسبك ماديا أو لا يناسبك. وقد تقول لأخيك وقد شوش عليك مثلا لتدعني أسمع، لتستمع إلى الأستاذ ولا تفسد علي وعلى نفسي كما جئت من أجله، فهذا من باب المساواة. مساواة. وفي القرآن ليقضي علينا ربك، يعني فبالتالي هم لا يملكون لخازن النار والعياذ بالله شيء، لكن نحن نسميها لام الأمر لأن فيها طلب، وبالتالي لم نريد أن ندخل في التفاصيل، نوسع عليكم الأنواع، لام الدعاء ولام الأمر ولام الالتماس ولام التعجيز. يقول لك إنسان أستطيع أن أحمل 4 قناطر مثلا على سبيل المثال، لا أظن أنه من الرجال من يدعي هذا، لكن الآن، لكن لو قال أحدهم أني أستطيع أن أحمل 200 كيلوغرام يقول لتحمل أنت تعجزه هنا، ولا ولا ولا تريد أن لا تأمره، تعرف أنه لا يستطيع. فكل لكن في كل الأحوال، أي نعم، في كل الأحوال هناك طلب أمري، ولذلك سميناها لام الأمر بغض النظر عن هذه التفصيلات لأن هذا ليس مجالها، لكن ذكرناها هنا من باب الاستئناس فقط، أو يسموها لام الدعاء لام كذا إلى غير ذلك. إذا تحدثنا عن الجوازم ولا الناهية، طبعا نسيناها لكثرة وجودها، لا تفعل، لا تكتب، لا تجلس، هذه أيضا من جوازم الفعل المضارع. إذن عندي لم ولما مجردتين من همزة الاستفهام ومقترنتين بها، وعندي لام الأمر، وعندي لا الناهية. فهمتوا لا الناهية يا إخواني؟ أي غير لا النافية. الآن لو مثلا بدالي أن زيد واحد فيكم يريد الماء مثلا، ظننت ظنا فناولته، قلت والله طلب علي الماء وإذا بي أنا لم أنتبه فناولته ليوسف، فقلت يا يوسف خذ الماء الذي طلبته، يقول لا أريد الماء، هذا نفي، هو لا يأمرني بشيء، أنا أردت أن أعطيه الماء خطأ مني، قلت له قد طلبت الماء والماء موجود خذه يا يوسف، يقول لي لا أريد الماء، لم لا أريد، هذا يسمى لا أن عندما أقول له لا تشرب الماء الآن مثلا، بإمكانك أن تستأذن وتنزل إلى مكان آخر وتشرب الماء براحتك، فهذا نهي. لو قلت له لا تشرب الماء، هذه لا النهي. أما الذي قال لا أريد أن أشرب الماء، فهذه لا أن النافية. إذن التي تجزم هي لا الناهية، هي لا المقرونة بأمر، هي الأمر السلبي، لتكتب لا تكتب كان الإيجاب، لتكتب أو أكتب هذا فعل الأمر، وكان لا تكتب الذي هو النهي. وبعد ذلك بعد أن تحدثنا عن هذه الحروف وجزمه بلم ولما قد وجب، ولا ولا من دلت على الطلب طبعا، كذاك إن وما ومن وإذ ما. الآن ننتقل إلى التي تجزم فعلين لا فعلا واحدا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، آي نعم. تسمى هذه الأدوات الباقية، الأدوات الأصلية هي الرابعة الأولى، الأربعة الأولى هذه أدوات الأصلية للجزم، وهذه أدوات فرعية للجزم. لماذا؟ لأن دورانها على ألسنة العربي ليس كدوران الأدوات الأولى. لماذا؟ لأنها تسمى بأدوات الشرط، يعني هي مربوطة محصورة مقيدة بالشرط، أقل شيوعا، لأن الشرط هذه الجملة المؤلفة من جملتين، الشرط وما يستلزمه وما يتبعه من جواب، أقل استعمالا من الكلام الذي الغير مو أو غير المقيد، أو ساعة على ألسنتنا أن نقول لا يليق أن نقول الغير، وإنما نقول غير، لأن غير حرف لا تدخل عليه هذه ال. طيب، الأدوات هذه تجزم فعلين، فعل الشرط وفعل الجواب. هنا المصطلح مختلف، بعض الناس يقولوا فعل الجواب، بعض الناس يقولوا فعل الجزاء، وكلاهما واحد، لا مشاحة في الاصطلاح، حتى الفروق فروق فلسفية لا علاقة لها بعلم النحو. فهناك فعل الشرط وهناك فعل الجواب، إن تجتهد تنجح. وش نسمو الفعل الأول؟ فعل الشرط، والثاني نسميه فعل الجواب. الواحدة إن شاء الله. طيب استو آل 12 إن شاء الله ربي قدرنا على كل حال. كم بقي من الوقت؟ لا يعني 35 دقيقة مع أدوات الشرط، نسأل الله أن يعيننا عليه. طيب، أشهر أدوات الشرط، أشهر أدوات الشرط هي إن، عارفين يسموها النحات؟ أم الأدوات، يسموها أم الأدوات، هي أمهم وكلهم تبع لها. هيولي شوية شباب، إحنا مش نخرجوا عن شوية أدوات الشرط. إن من أدوات الشرط، ولكن دلالتها هي أمهم جميعا إذا كنا نراعي الإعراب. أما في المعنى فإنك تستعمل إن لما غلب على ظنك أن أمر وقوعه مشكوك فيه. أو عندي زيد وعندي عمر، طلبة ولا تلاميذ، أو أبناء علي وخالي، دعني من الطلبة مش يكون التمثيل أسهل. ابن علي هذا الأكبر مجتهد في دراسته، والذي يليه أقل اجتهادا. فالمجتهد ماذا أقول له؟ إذا واصلت على هذا النهج تنجح. هذا يعني مجتهد ويبدو لي أنه سينجح، سأستعمل إذا. وهكذا اللي نقول له إن تستمر على هذا، إن تستمر على هذه الشاكلة فلن تنجح أو ترسب. يعني أو إذا أردت أن أشجعه أقول له هذا، قلت له إذا اجتهدت تنجح. أما قل له إن تجتهد تنجح، يعني أن إن لما يغلب على ظنك أنه لن يقع، وإذا لما يغلب على ظنك أنه سيقع. نعطيكم آية وإن كنت لا أحفظها، ولكن لما مولانا تحدث عن بني إسرائيل وش قال عليه مع سيدنا موسى؟ فإن تصيبهم، فإذا أصابتهم الحسنة أيوة، وإن تصيبهم يطير بموسى ومن قالك العربي في ذلك الوقت الذي يفهم العربية ويفهم أدب. وإذا هي أيضا من أدوات الشرط، وإن من أدوات الشرط الجازمة، لكن في إن وإذا معنى الشرط موجود. وش فهم العلماء التفسير؟ نقلوا لنا ما فهمه العربي، قال فإذا أصابتهم الحسنة لكثرة ما تصيبهم الحسنات، واختار لها الفعل الماضي لأنه مقطوع بوقوعه. انتهى الأمر، كتبت الدرس رو مكتوب، وأكتب الدرس إن شاء الله، نسأل الله لك الإعانة، ولكنك لم تعدنا بشيء. شفت الفرق في الدلالة؟ واحد فيكم يجيها، كنت الدكتور كان يناقش معكم امتحان الأصول أظن، واحد يقول لزميله حفظت المادة حفظا واستوعبتها استيعابا، أمر أكيد، والذي يقول سأحاول أن أحفظها فإن شاء الله ربي يوفقك. ممكن يكون الكلام هذا 100%، وممكن يكون 90، وممكن 80، وممكن ما تحصل منه غير 20، أليس كذلك؟ لأن الفعل الماضي يدل على القطع والتوكيد، فإذا أصابتهم الحسن أو هذا شرط وهذا شرط، أليس كذلك؟ لكن إن وإن تصيبهم سيئة، وشاف يتطير السيئات كثيرة ولا قليلة؟ بالعكس، الله ابتلاهم بالخيرات لكنهم كفروا، فالحسنات هي الأكثر والسيئات هي أقل. هذه فقط الأم هذه. إذن استعمال الشرط بإن يعني يغلب عليها حرف شرط جازم، إن تجتهد تنجح. وش نعربها؟ إن فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، وتنجح فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الجواب أو فعل الجزاء. هذه أداة الشرط الأولى. أداة الشرط الثانية هي ما. الفرق فقط بين ما وإن، إن راي حرف وما راي اسم. اسم شرط؟ لا، مش اسم موصول. اسم شرط هنا لأن ما تكون موصولة عندما تؤدي معنى الموصولي، لكن هنا راي شرطية ويشترط أن تكون في صدر الجملة، بينما الماء الموصولية هي التي تستطيع أن تعوضها بالتي موصولية، والتي تستطيع أن تعوضها بإن هي الشرطية. واحد من النحات ما أدوات الشرط هذه تتغير، هذه مبنية سهلة. أي مرة تجي، أي مرة تجي، أي مرة تجي، أي مرة تكون شرطية، مرة تكون غير موصولية، فاحتار منها وانزعج. وأكثر الطلاب عليه الأسئلة، فقالوا له أي، هم يحدثهم عن ما، عن من، قل له أي. قالهم أما أي فلا تسألوني عنها فكذا خلقها الله، يعني لا تسألوا عنها النحات. ما اسم شرط مبنية ليست كأي، سألوا عنها ما بدلك. نعم، أي لكن هنا أدت معنى الشرط، معنى الشرط. وما تفعل من خير يعلمه الله. تفعل هنا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. ويعلم فعل مضارع أيضا مجزوم لأنه فعل الجواب. بعدما ذكر من وما، وذكر من وهي أيضا اسم شرط جازم، اسم شرط جازم. مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يعمل فعل الشرط مجزوم، ويراه فعل الجواب مجزوم أيضا. وهذه أمور شائعة في العربية. إذ ما هذه قلمتت، ولا أدري إن كانت في النصوص الفصيحة واسعة الاستعمال، هي حتى إذا جاءت فإنها تأتي، وبعضهم يقول أن إذ ما تشيع عند بعض قبائل العرب دون بعض، يعني استعمال إذ ما بمعنى الشرطية هو استعمال محدود عند بعض العرب دون بعض. نبهكم هنا لواحد التنبيه، أروكين لغة يسموها لغة عربية القرآن، بمعنى أن العربية في القرآن. صحيح أن لغة قريش شائعة فيها، ولكنها ليست الوحيدة، ولذلك تجد ما يخالف لغة قريش. سبحان الله، الكلمة التي تناسب يستعملها القرآن حتى لا تستطيع أن تعوضها بكلمة أخرى. من أراد منكم أن يتمتع بهذا الاستعمالات يقرأ كتاب الدكتور عائشة عبد الرحمن الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكريم، أو اسمه تفسيره مش تفسير، هو في علوم اللغة. كل كلمة تتبعها في القرآن، كل جيب كلمة مثلا الهدى تحصر كل الآيات التي جاءت في القرآن وتعطيك معانيها المخ وبطريقة بديعة. الكتاب هذا يصلح حتى للسمر، يصلح حتى أنك تقرأه قبل النوم إن استطعت، يعني مكتوب بأسلوب رقيق، بأسلوب لا ليس فيه ضغط، ليس فيه كم علمي كبير، ولكنه تثقيفي علم. وفيه في آخره مسائل ابن الأزرق مع ابن عباس في شكل محاورات لطيفة. من استطاع منكم أن يقرأه أو أراد أن يتزود فليفعل. التفسير البياني للقرآن الكريم، التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. والدها كان عالما أزهريا فكره أن يعطيها اسمها في المرة الأولى، قال هلا ما تمرمطيش اسمي في الأسواق، هو مصري معناها تكتب كتب وتنتشر في السوق وتحمل اسمي. فكان الحل الوسط أنها تكتب ولكن لا تنتسب إلى أبيها. الاسم العائلي عائشة عبد الرحمن صحيح، لكن الاسم الأخير يميز العائلة، لأن عبد الرحمن كثر وعائشة كثيرات، لكن الاسم الذي سيبين العائلة من هي، كتبت بنت أش الشاطئ لكي تتجنب ذكر اسم العائلة، رغم أنه شرف للعائلة. أمين الخولي زوجة، نعم صاحب كتاب فن القول، نعم كثيرا ما أذكر هذا لأن بصراحة أنا أحب أن أقرأ لهذه العالمة. الحمد لله. ربما سنعطي مثال، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، يعني إذ ما تأتي فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة، وتلفي أيضا فعل مضارع ما مجزوم وعلامة جزم أيضا حرف العلة. إذ ما تفعل ما تطلب به تمدح، إذ ما تفعل ما تؤمر به تمدح، فإذ ما هنا جازمة لفعلين، تفعل فعل مضارع مجزوم وتمدح فعل مضارع مجزوم، الأول لأنه فعل الشرط والثاني لأنه فعل الجواب، أي التي كنا نتحدث عنها قال عنها النحوي وكذا، خلقت الفرق بينها وبين الأدوات الأخرى أنها ممكن جي أي، ممكن جي أي، ممكن جي أي، يعني تعتريها عوامل الإعراب، حتى ما إش ولكنها مبني، ومن اسم شرط ولكنها مبنية، وإذ ما اسم شرط ولكنها مبنية، بينما أي معربة، يعني قد تكون أي، قد تكون، يعني ممكن أن يأتي فعل بعدها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله فتكون هي المفعول به، فعندئذ تكون أي. لكن فقط هي كملاحظة، نحن الآن نتحدث عن عملها في الشرط، الملاحظة فقط أن أي مبنية، ليست كما وهي اسم شرط، وليست كمن وهي اسم شرط، وليست كإذ ما وهي اسم شرط. من القرآن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فعل مضارع المجزوم الأول هو تدعو، والفعل والجواب هنا في محل جزم فله الأسماء الحسنى، وبعد ذلك سنتحدث عن الجملة الإسمية عندما تكون جوابا للشرط. متى دائما هي الشرطية وتكون دالة على الماء، تكون دالة على المكان عندما تكون ظرف، لأن ما هي اسم. متى تخلص تظهر علامات الإخلاص في عملك، مثلا تقولها للرجل إن شك لك مثلا أن أسلوبه جميل وأنه يحضر جيدا، ولكنه إذا وعظ الناس لا تبلغ الموعظة القلوب، فأردت أن تنصحه نصحا قاسيا فتقول له متى تخلص تصل مواعظك إلى الناس، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص جميعا. فتخلص فعل مضارع مجزوم، وتصل فعل مضارع أيضا مجزوم لأنه فعل الجواب، نعم اسم شرط، كلها أسماء شرط هنا، دلالتها على المكان أو على العاقل أو على غير العاقل كلها لا علاقة لها الآن، فقط نقتصر على شرطيتها وأنها جازمة لفعلين، فما ومن وإذ ما وأي ومتى كلها جازمة لفعلين مضارعين، الأول هو فعل الشرط والثاني هو فعل الجواب. لا هي رأي أي، وإنما في بعض الأحيان تأتينا أيا ولا أيًا، في بعض الأحيان تأتي أيو، في بعض الأحيان تأتي أي على حسب ما بعدها، لكن أنا هي أي التي تأتي بعدها جملة شرط وجملة جواب شرط، لأن أي مش خاصة بالشرط، كما من ممكن تكون أسر بلها القطع، هل من يعير جناحه هنا لا علاقة لها بالشرط، هنا من عندما تكون شرطية بمن تنصحني مثلا تقول لي أنت أقول لك اذهب إلى العارفين بالنحو وتقول لي بمن تنصحني، فهنا لا علاقة لها بالشرط أن، وأيضا تقول بأي كتاب أستعين، أي هنا لا علاقة لها بالشرط، اتفقنا؟ فنحن نتحدث عن أي الشرطية، ونتحدث عن من الشرطية وما الشرطية التي تليها جملة شرط وجملة جواب شرط. وقلنا يا جماعة الشرط معناه هو الذي لا يتحقق فيه الجزء الثاني إلا إذا تحقق الجزء الأول، فأنت لن تنجح ما لم تجتهد. من يجتهد ينجح، معناه أن شرط النجاح هو الاجتهاد. أيضا أيانا إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة فأيانا ما تعدل بها الريح تنزلي، هذا يستعمل في الهجاء، تعدل تنزل، أيانا تجد من تنتفع به فلزم مثلا ذلك المكان، تكون هنا الجملة هي في محل جزم، أيانا تجد العالم فانتفع به، فتجد هنا أي نعم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل أش شرط، فالتزم به هذه الجملة في محل جزم لأنها جملة الجواب. ماذا بقي؟ بقيت أين؟ أينما تكون يدرككم الموت، أينما تجد ما ينفعك احرص على البقاء فيه. تقريبا أكملنا، ما زالت لنا حيثما أظن نلتزم كذاك إن وما ومن وإذ ما أيوم تأيان أين مهما، أي أيضا مهما من أدوات الشرط، وهي مهما يكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وغيرها كثير. كيف بعدما ذكر وحيثما وكيفما وأن، كلها من أدوات الشرط التي تجزم فعلين، كيفما مثلا كيفما تكون ولا عليك، مثلا كيفما تكون ولا عليك، يعني الشرط والجواب الشرط. كيفما تجلس اجلس، مثلا يقول الإنسان كيف أجلس، قل لما كيفما تجلس اجلس، يعني لا، فستقول أن هذا فعل مضارع مجزوم لأنه فعل شرط، اجلس جملة الأمر هنا في محل جزم. تعرب كيفما قد تعرب مفعول به، أي نعم، إذا كان لم يستوفي مفعوله وتعرب حالية وقد تعرب هذه، لأن الفعل جلس هنا ليس فعلا متعديا بل هو فعل لازم، وعادة كيفما تتعلق بالحالية أكثر لا تتعلق بالمفعول بالمفعولية، والحالية دائما هي من التكميلات، قط دائما لكي لا نتشعب. نركز الآن على أن كيفما هي أداة شرط. وحيثما ذكر إذن إن وما ومن وإذا وإذ ما وأي ومتى وأيان أين مهما وحيثما وكيفما وأن، أن أيضا من أدوات الشرط، كإن يقوم زيد وعمر قمنا. لخص الآن بعد إن كلها كإن يقوم زيد قمنا، واجزم بإن وما بها قد ألحقها فعلين لفظا أو محلا مطلقا وليقترن. انتبه شوي هنا، هنا انتبه إلى هذا البيت الأخير لأن فيه تفصيل، وليقترن بالفاء، بالفاء جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط امتنع. هيا انفصلوا في هذه، ذكر لي مشكم متعودين عليه لأن تحتاج شوي تفصيل، البقية كلها خلاصة القول فيها أنها تجزم فعلين مضارعين. وليقترن بالفاء جوابا لو وقع بعد الأداة موضع شرط امتنع. وش يقول لنا العمريطي رحمه الله؟ أنت تسأل الآن كعربي أو كمتكلم بالعربية متى يكون الجواب مقترنا بالفاء؟ لا، هو إذا امتنع الجواب أن يكون شرطا، إذا امتنع الجواب، يعني بعض الجمل بعض الجمل تستطيع فيها أن تغير، يعني الشرط تجعله جواب والجواب تجعله شرط، لأن ممكن هذا يكون سبب في هذا وهذا، يعني على حسب الأحوال، بعضهم يرى أن هذا هو السبب وبعضهم يرى أن هذه أن النتيجة. لكن إذا امتنع أن يكون الجواب شرطا فاربط بإذا، هيا خلينا الآن من معنى نبدأ بالشكل، كيكون الجواب جملة اسمية، كيكون جواب الشرط جملة اسمية، يستحيل أن تكون الجملة الاسمية جملة شرط. ليه؟ لأن الفعل احنا رأينا في الأمثلة التي ذكرناها كل دائما الفعل الشرط مجزوم، بينما فعل الجواب مرة يكون فعل ومرة يكون جملة، والجملة هذه قد تكون قلت لك مثلا أن تجد المكان المناسب فاجلس فيه، قلت لك مثلا احنا فاجلس فيه، الجملة هي التي في محل جزم، لأن اجلس فعل أمر وليس بفعل مضارع مجزوم. أعطيكم بعض الأمثلة، مثلا نقول من يزرع الشر فالندامة محصوله، من يزرع الشر فالندامة محصوله، من احنا قلنا اسم شرط ويزرع فعل مضارع مجزوم وعلى جزمه سكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره، والشر مفعول به، فاء الجواب هنا فالندامة محصوله، جملة اسمية هذه ولا لا؟ هل أستطيع أن أجعل جملة الجملة هذه أجعلها هي الأولى؟ هل تصلح أن تكون من الندامة محصوله يزرع الشر؟ هل تدخل من على هذه الجملة الاسمية؟ لا، وبالتالي وجبت اقترانها بالفاء، لأن الفاء تستطيع ويمكن ومن مهامها الالتصاق بالجمل الاسمية فتربط الجواب بالشرط. يهو الجواب جانا جملة اسمية علينا بالفاء، عندما قلت إن تجتهد تنجح ليس بالضرورة أن آتي بالفاء، لأن لو قلت إن تنجح تجتهد ولا إن تجتهد تنجح أستطيع أن أغير الفعل على الأقل شكليا، لكن لا أستطيع أن أقول من الندامة محصوله يزرع الشر، من الندامة لا ما تكونش، لا لا يمكن. على بالكم العلماء حتى وإن أحد من المشركين استجار دخلت إن مرة هذا على اسم مقدرين فعل محذوف، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، نعم. أما الأصل فإن هذه الأدوات تدخل على الأفعال، فإن كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. هذا هو الإشارة، قال وليقترن بالفاء جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط امتنع، يعني إذا كان امتنع أن يكون هذا في موضع الشرط لأنه اسم لأنه جملة اسمية فعندئذ يجب أن يقترن بالفاء من باب الوجوب وليس من يعني من باب الجواز وإنما من باب الوجوب. ما زلت لنا 10 دقائق تقريبا، نبدأ فيها باب مرفوعات الأسماء. طيب بعد أن تحدثنا عن الأفعال الآن نلج باب باب الأسماء، باب مرفوعات الأسماء. قال مرفوع الأسماء 7 نأتي بها، معلومة الأسماء من تبويبها، فالفاعل الأول، فالفاعل اسم مطلق قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع، وواجب في الفعل أن يجرد، ها هو المهم. البيت الثالث، البيت الأول والثاني من الأمور الشائعة المعلومة، وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسند. وش يقول الناس؟ يقول لنا أن مرفوعات الأسماء 7، في 7 مواضع يأتي الاسم مرفوعا، بدأنا بالفاعل، الفاعل بماذا يكون فاعل؟ يكون بعد الفعل، هو الاسم الذي يسند للفعل لأنه قام به أو اتصف بمعنى. اخضرت الأشجار مثلا، وقام الرجل، قام الرجل قام بالقيام، واخضرت الأشجار اتصفت بالإخضرار. لكن وش يقول لنا هنا؟ وواجب بالفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسند. يقول لنا أن الفعل لا يتطابق مع الفاعل. جاء زيد، جاء الزيداني، جاء الزيدون. الفعل لا يثنى ولا يجمع، على خلاف لغة أكلوني البراغيث. أو اللغة هذه ليست شائعة في الفصحى اليوم ولا عند النحاة، وإلا فقد حملها بعضهم حتى على بعض آية القرآن. وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. وأسروا النجوى، ما قالش وأسر أن النجوى، لأن فبالتالي بعض العرب يعاملون الفعل إذا كان في جمع أو مثنى معاملة الأسماء، فيقول جاء الزيداني وجاءوا الزيدون وجاء زيد، جاء الزيداني جاءوا الزيدون. ولكن هذه اللغة في فصحانا اليوم غير مستعملة. وأكثر اللغة، طيب في القرآن، القرآن فيه من الأفعال ما يجل عن بالآلاف، ولم يأتي إلا شاهد واحد وحيد مثلا. فبالتالي هذه الآية نزلت بلغة قوم من العرب، ولكن القرآن الكريم ليس شائعا فيه وليس مشهورا وليس معتادا منه أن يعامل الفعل هذه المعاملة، بل دائما قال المؤمنون وقال المؤمن وقال المؤمن. يعني ولو استعرضت كل القرآن كل الحديث ما عدا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار لوجدت دائما أن الفعل لا يلتزم بما يلتزم بالفاعل، يعني سواء كان الفاعل مفردا أو كان مثنى أو كان جمعا. هذا هو مقصود البيت، لأني أخشى ما أخشاه عليكم أن تقرأوا البيت فيكون موضعه يعني غامض فيأخذكم إلى طريق غير سوي. فقل أتى الزيداني، أو أعطانا مثال، فقل أتى الزيداني والزيدون كجاء زيد ويجي أخونا، يعني سواء كان زيد واحد أو اثنين أو مجموعة، فكل دائما أتى زيد، أتى الزيدان، أتى الزيدون، أتى الرجل، أتى الرجلان، أتى الرجال، كتب محمد، كتب محمد وخالد، كتب الجمع ما قلناه. ففي كل الأحوال عندي كتب دائما مجرد كتب المسلم، كتب المسلمان، كتب المسلمون. وقسموه ظاهرا ومضمرا، فالظاهر اللفظ الذي قد ذكر، الفاعل إما يكون ظاهر ككتب الرجل وجاء زيد وقالت فلانة، وقد يكون الفاعل مضمرا، يعني قد لا يكون اسما ظاهرا. والمضمر أبدأ عد الآن، قال لك أن الضمير أن في باب المرفوعات يا جماعة، مشينا في غيرها، غير في باب المرفوعات عندنا 12 موضعا يكون الضمير فيه فاعلا، وهو بدأ يعطيك بالتفصيل. وش قال لنا؟ والمضمر 12 نوعا قسما، قمت تاء من هذه يسموها تاء المتكلم، قمنا ناء الفاعلين، قمت قمتما، لاحظ أن الضمير دائما فاعل هنا في محل رفع، قمتنا قمتم، قام أين هو الضمير مستتر تقديره هو، قامت هي، قام هما، قاموا هم، قمنا هن، صمتم أنتم، وهكذا. وهذه ضمائر متصلة، رأيتم كيف متصلة؟ اتصال خطي، اتصال كتابي. ومثلها الضمائر المنفصلة كلم يقم إلا أنا، أنا ضمير متصل ولا منفصل؟ منفصل عن الكلمة عن الفعل، لم يتصل بال، كلها ضمائر متصلة بالفعل. وهنا الآن ضمير كلم يقم إلا أنا أو أنتم وغير ذين بالقياس يعلم، يعني أعطاك مثال قال لك كما قال ابن مالك عليه رحمة الله وليقص ما لم يقل، لأن هذه قاعدة. إذن مرفوعات الأسماء بدأها بالفاعل وقال أن الفاعل يكون اسما ظاهرا، ثم ذكر أن الفاعل لا يتوجب أن تكون مطابقة بين الفعل والفاعل، فإن كان الفاعل مثنى أو جمع فلا يلزم هذا تثنية الفعل أو جمعه، ثم تحدث بعد ذلك عن الضمائر المتصلة والمنفصلة التي تكون فاعلا والتي قد تلحق بالفعل، فمنها المتصلة ومنها المنفصلة ومنها الظاهرة ومنها المضمرة. نأتي الآن إلى باب نائب الفعل الذي سنختتم به. أقم مقام الفاعل الذي حذف، مفعول مفعوله في كل ما له عرف. نعم، النظارات لم أتعود على استعمالها ولا أرادونها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من شب على شيء شاب عليه. دائما أقول المرة هذه أتيت بالنظارات لأني لم أقرأ المرة الماضية بطريقة كالتي أريد، والنسخة هذه سيئة جدا رديئة للغاية، ولكن النظارات هني أتيت بها وضعتها هناك لم أستعملها. طيب، أقم مقام الفاعل الذي حذف مفعوله في كل ما. طيب، ناظم وش ينبهنا؟ نائب الفاعل هو أن تقيم المفعول به مقام الفاعل، لكن لماذا تقيم المفعول به مقام الفاعل؟ لأسباب. أولا، عندما يكون الفاعل غير معروف، سرق المال، هنا أنت لا تعرف الفاعل، ولكن أيضا قد تكون لا تريد أن تذكر اسم الفاعل، خوف عليه وخوف منه واشمئزازا من ذكر اسمه أو كذا، فهنا تأتي لنائب الفاعل. فأنت ترى وضع الطعام، نحن على أبواب الغداء مثلا، لو وضع أحدهم الطعام ورأى أن أحدهم قد لا قدر الله، يعني هذا لا يكون بيننا ولكن باب التمثيل فقط، ورأى زيدا من الناس قد أكل الطعام قبل أن يؤذى للناس ويراه عين عينه، إنما لا يريد أن يذكره، فيقول أكل الطعام، هو لا يوجد عند الطعام إلا فلان، لكنه حياء لم يقل أنا. فهذا ليس لأنه ليس معروفا، أنت معروف، كان غير زيد فقط على الطاولة وأثر الشبع والري تظهر عليه دون الناس، فإذا ذكرته واستعملت نائب الفاعل هنا ليس لأنك لا تعرفه، بل لأنك لا تريد بالتصريح فقط. إذن فكلمة ما يعني أنه غير معروف هذه من باب الأغلب، الأغلب، وإنما قد لا تريد أن تذكره وأنت تعرفه لأسباب أو مصدرا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكورة. هيا الآن نبدأ الآن بالحديث عن نائب الفاعل. نائب الفاعل قلنا لا يذكر إذا لم يكن معروفا أو إذا أردنا أن لا في بعض الأحيان. الآن نذهب إلى مصدر الفعل أو نذهب إلى الظرف أو نذهب إلى الجار والمجرور إن لم نجد المفعول مذكورا، يعني والفعل لازم لا يظهر المفعول به. الأصل أن نائب الفاعل هو المفعول به، لكن إذا كان المفعول به غير موجود فإني حينئذ قد أجعل الجار والمجرور ينوب مناب المفعول به، لأن الفعل قد يتعدى بحرف الجر ولا يتعدى بنفسه ويكون من الأفعال اللازمه. وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم، هنا بدأ يتحدث عن كيف يبنى الفعل للمجهول لكي يكون هناك نائب فاعل. لو قلنا أكل زيد الطعام مثلا، الفعل هنا مبني للمع، فإذا أردت أن آتي بنائب الفاعل وأقول أكل الطعام، فعلي أن أغير بنية الفعل أولا لكي أتمكن من أن أجعل المفعول ينوب مناب الفاعل. هنا كيف أبني الفعل؟ بعضهم يسميه المبني للمجهول، وبعضهم يقول لا أسميه الذي لا يسمى فما فاعله على اعتبارات التي كنا قد ذكرناها، خجل يعني أن الفعل الفاعل معلوم ولكننا لا نريد أن نذكره، فيقول الذي لا يسمى فاعله. ماذا أفعل بهذا الفعل؟ أضم أوله وأكسر ما قبل أكل كتب سرق أخذ إلى غير ذلك. في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى مثلا الفعل المضارع، قل يكتب الناس أو يكتب الطلبة دروسهم. إذا كان أردت الآن أن أجعل الدروس التي هي مفعول به نائب فاعل، ماذا أقول؟ تكتب الدروس، تكتب الدروس. في بعض الأحيان أنه عندما يكون المفعول به وذاك إما مضمر أو مظهر، ثانيهما كيكرم المبشر مبشر، أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت أدعى إلى الأمر، هنا دعاني فلان دعيت إلى الأمر، دعاني فلان إلى مأدبة، دعاني فلان إلى مأدبة دعيت. أنا هنا مفعول به أليس كذلك؟ الأصل أني كنت مفعول به، دعاني فلان إلى مأدبة، هنا عربه دعاني فعل ماض مبني على الفتح المقدر والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وفلان هذا فاعل مؤخر. فلما أردت أن أصل الآن إلى نائب الفاعل فأقلت دعيت، اختفى الفاعل أم لا؟ المفعول به هل كان اسما ظاهرا أم ضميرا؟ كان ضميرا اللي هو دعاني فلان إلى ما، فأصبح دعيت وأصبح هذا الضمير هو نائب الفاعل. الآن تجاوزنا الوقت بدقيقتين، سنتوقف وسنلخص تقريبا هذا أنهيناه، سنلخصه في كلمات قليلة نبدأ بها إن شاء الله المرحلة الثانية بإذن الله تعالى. والحمد لله يعني كان مخططا أن ننهي هذا الجزء وقد أنهيناه تماما، يعني سارت الأمور بالحمد لله كما كنا نتمنى ولله الفضل. تفضلوا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. وبعد، سنستأنف ما كنا قد بدأناه بإذن الله تعالى. ولا أدري إن كنت قد نبهتكم أم لا، لأنه ينبغي، ليس ينبغي من باب الإلزام، وإنما يستحسن لمن أراد أن يقطف ثمار هذه الساعات التي قضاها أن يحفظ هذه المنظومة حفظا، فإنه لو استطاع أن يحفظها ويسر الله له ذلك فإنه متى بحث عن المفتاح وجده، كلما أشكل عليه أمر حتى وإن نسي الشرح يذكر، فإن الأمور الأصلية والكبيرة والأساسية موجودة. لذلك من قدره الله على الحفظ فلا يحرم نفسه، لأنه إذا خلاص إذا حفظت هذه فبإذن الله تعالى فإن الأصول بين يديك مجموعة، وسيصبح سهلا ويسيرا عليك أنه إذا غمض عليك شيء أن تعود إليه في مظانه، وكتب اللغة لا يحصيها العد. أما إذا اعتمدت على ما سيبقى في الذاكرة فإن اللغة كما تعرفون علم يتطلب العودة والمران، ولذلك وحفظ المنظومات يعني أسهل بكثير، يعني لا يمكن حفظ النثر ولكن يمكن حفظ النظم أو ما يسمى بالشعر، وليس بالشعر على كل حال. لا علينا، تحدثنا عن الأفعال، تحدثنا عن علاماتها، عن نواصبها، عن جوازمها، عن علامات رفعها، وسندخل الآن إلى باب الجمل الإسمية، وباب المبتدا والخبر إذا كان للغة العربية باب من مصراعين فإن هذا هو أحد مصراعيه، ولا يتم الفتح إلا بالمصراعين جميعا. من أراد أن يدخل إلى حديقة اللغة وأراد أن تشرع له أو يشرع له المصراعين فليأخذ بكلتا يديه، باب الجملة الفعلية وباب الآخر بالجملة الاسمية. وسنبدأ على بركة الله تعالى باب الجملة الاسمية المبتدا والخبر. ماذا يقول رحمه الله؟ المبتدا اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرد. نعم، تركناه، تركنا في أبيات ثلاث. طيب ست. نعم، سنقول فيه ملخصا بإذن الله. لا هو معدناش طريقة الإملاء، ولكن سألخص في جمل وإن شئتم أن تكتبوا، وفي آخر الدورة إن شاء الله سأرشدكم إلى كتابين أو ثلاثة، وإن استطعت سآتيكم بهما لأريكم كتاب محي الدين عبد الحميد وغيره، ستجدون الكلام الذي أقوله ملخصا. أعطيكم عنوان إلكتروني للكتاب الذي أعود إليه، وأعطيكم كتاب ملخص موجود مطبوع يمكنكم أيضا العودة، فلا يعني تهتموا كثيرا للكتاب، فقط الاستماع، وأن نتعاون جميعا في أن نمتلك ناصية التحليل، يعني المنهج كيف ننظر إلى الأشياء. نائب الفاعل سنحتفظ فيه بنقاط مهمة، أولها أنه يذكر لما جهل فاعله، يعني نأتي بالمفعول به فنجعله مكانا للفاعل، إذا كان الفاعل مجهولا كسرق المال وقتل الرجل وغير ذلك مما لا نعلم. والثاني أنه معلوم ولكن لا يريد المتكلم أن يحدده أو أن يذكره كراهة أو لأمر ما، يعني كراهة أو حياء أو غير ذلك، لأن العرب في بعض الأحيان يتركون التصريح إلى التلميح من باب الحياء أو كراهة لهذا الفاعل. فبالتالي عدم الذكر هنا قد يكون كما قلنا يا إما لجهل بالفاعل أو حياء من ذكر اسمه أو رغبة في عدم ذكره رغبة أو رهبة. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الفعل إذا أتينا بالمفعول به وجعلناه نائبا للفاعل يبنى الفعل للمجهول على قول بعضهم، أو الذي لم يسمى فاعله على قول بعض الآخر، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره. فلو قلت كتب الطلبة الدروس فتقول كتبت الدروس، وهذا الأمر إذا كان فعل ماض أو إذا كان فعل مضارع يضم أوله الآن ويفتح ما قبل آخره، يعني كتب يكتب إذا بنيته لغير المعلوم. وبعد ذلك ذكرنا أن هذا قد يكون في الأسماء الظاهرة كما قد يكون في الأسماء الضمائر، لأنها تختلف عن الأسماء الظاهرة، لكن إذا كان الفاعل ضميرا جاز أيضا أن نجعله نائبا للفاعل ونتصرف كما تصرفنا مع الاسم الظاهر في أننا نحول الفعل من مبني للمعلوم للمبني للمجهول. تبقى المقاصد البلاغية لذكر المعلوم وذكر المجهول، هذه يعني هذا ليس مكانه، ولكننا ما ذكرناه منها كما قلت عدم الإرادة أو التلميح أو غير ذلك هذه هي الغايات، فليس دائما أن الفاعل لا يذكر للجهل به. هذا فيما يتعلق بنائب الفاعل، هذا إذا أردنا أن نذكر أهم ما فيه. وقلت أن منهجنا في هذه الدورة أننا نركز على الأمور العامة الكثيرة الورود ونتجنب الأمور القليلة الورود، لأننا إذا تشعبنا لا يمكن أن ننهي أبواب، لأن اللغة تكتب في مجلدات كبيرة كما تعرفون، وقد قال بعضهم أن النحو نضج حتى احترق لكثرة ما ألف فيه الناس. ندخل إذن إلى المصراع الثاني بعد الجملة الفعلية إلى الجملة الجسمية، ونبدأ بالمبتدأ. والمبتدأ يمتاز ب نعم تحدثنا عن المرفوعات، تحدثنا عن الفاعل، والفعل هو من مستلزمات الجملة الفعلية، لأنه لا يكون الفاعل إلا إذا كان هناك فعل. هنا دخلنا من باب أنه من المرفوعات وأن المبتدأ من المرفوعات، ولكننا سندخل منه إلى باب الجملة الاسمية. ما يتميز به المبتدأ عن الفاعل؟ أن الفاعل يرتفع بالفعل، وأما المبتدأ فيرتفع بنفسه دون فعل، وهو الوحيد في العربية الذي يقال عنه مرتفع بالابتداء، يعني سموه عامل معنوي لا عامل لفظي، لأن النحو صناعة. تقول كتب زيد الدرس، فتقول كتب فعل ماض، وزيد فاعل، والدرس مفعول به لأنه وقع عليه الفعل، وزيد قام بالكتابة، فالفاعل ارتفع بوجود الفعل لأنه أسند إلى الفعل أو اتصف بمعناه. لكن المبتدأ خصيصته الأولى أنه مرفوع بالابتداء، يعني ليس هناك عامل لفظي، إذا نطقت الكلمة تنطقها مباشرة بالابتداء. ولذلك الناظم رحمه الله قال مؤبدو، يعني دائما المبتدا يكون مرفوعا لا شك ولا ضير في ذلك. وعليه فعندما يعرفون المبتدا يقولون هو الذي تجرد من العوامل اللفظية، يعني لم يرفعه عامل لفظي، تجرد من العوامل اللفظية. وقد يكون المبتدا اسما ظاهرا كما قد يكون ضميرا أيضا، أنا مثلا أو نحن أو أنت أو غيري ذلك وغيره كثير. والخبر اسم ذو ارتفاع أسند مطابقا في لفظه للمبتدا، ثم يبدأ بعد ذلك في الحديث عن الخبر. المبتدا نحتفظ فيه بأمرين مهمين، الأول أنه مرفوع بعامل معنوي أو أنه تجرد من العوامل اللفظية، والثاني أنه يكون اسما ظاهرا كما قد يكون ذا ضميرا. طبعا نحن نتحدث هنا عن الضمائر المنفصلة، أنا نحن أنت أنتما إلى غير ذلك. أما الخبر، الخبر هو المسند. المسند هي هذه العملية في اللغة العربية التي تربط بين كلمتين دون عامل لفظي، يسمى الإسناد. وهذه ما يشد بين المبتدا والخبر ويربط بين الفعل والفاعل، هذا الذي نسميه عملية الإسناد. وشو شرط الخبر؟ هو الجزء المتمم للفائدة، بمعنى أننا نسميه خبرا إلا إذا أسند إلى المبتدا ومع بعضهما البعض كون جملة مفيدة تحصل منها فائدة. نعطيك مثال بسيط، نأخذ أي اسم مبتدأ، لو قلنا الرجل، طيب هذا مبتدأ، فلو قلت الرجل الطويل المؤدب الحافظ السليم المعروف المشهور، هل كل هذا الكلام جاءكم بفائدة؟ ما زلت تنتظرون ما به الرجل هذا الطويل المؤدب الحافظ الحاضر المعروف المعلوم؟ ولو عددت من صفاته ما شاء الله لأن أعدد، فإن قلت قادم ساعتها، ولو قلت الرجل قادم المدير قادم، خلاص هذه جملة أسندت قادم إلى المدير فتمت الفائدة المرجوة. ولذلك دائما عندما تختلط عليك الأمور في الأحكام الظاهرية التي سنذكرها الصناعية، يعني صناعة الإعراب، هي أنها الخبر والذي يكون لا يكون معرفة وإنه يكون شبه، دائما مقياسك هذا هو القاعدة العارضة، الخبر هو الجزء المتمم للفائدة، متى حصلت الفائدة لأنه اسمه خبر تماما كمصطلحه، المدير قادم تم لكن لو قلت لكم كما أسلفت المدير الطويل الحافظ الكذا ال ال ال ال ال ال ال وما زال الجمع ينتظر مني شيء، ما به بعد كل هذه الصفات؟ عندما أقول قادمة ستنتظرون مني ستفهمون أني أنهيت الجملة، لأن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة، أو هو الجزء المسند الذي يتم مع المبتدأ فائدة، وحكمه الرفع لزوما. لكن دائما مرفوع. لو قلت لي وما الفرق بين رفع الخبر والمبتدأ، أقول لك أن الفرق أن المبتدأ ارتفع دون عامل، والخبر ارتفع بالمبتدأ، ارتفع بإسناده إلى المبتدأ. فالوحيد المرفوع مع أنه مجرد من العوامل اللفظية هو المبتدأ، أما الخبر فقد ارتفع بالمبتدأ. لما قال مطابقا في لفظه للمبتدأ، لما تحدثنا عن الفعل وقلنا أتى زيد وأتى الزيدان وأتى الزيدون، قلنا أن هذه لا مطابقة. فلو قلت الرجل قادم، فلو قلت الرجلان والرجال قادمون، دائما يطابق المبتدأ. فإن قلت الزيدون قادمون، الهندات قادمات، فهو فالخبر يطابق المبتدأ، يطابقه أو مرفوع ويطابقه في التذكير والتأنيث، يعني يطابقه في العدد والنوع، إن كان مذكرا فمذكر، إن كان مؤنثا فمؤنث، إن كان مفرد فمفرد، إن كان مثنى فمثنى، إن كان جمعا فجمع. ما معنى أن يكون الخبر على نوعين؟ الخبر يأما يكون مفرد أيضا كالأمثلة التي ذكرتها، قادمون قادم قادمان قادمات، هذا كله مفرد لأنه كلمة واحدة، وقد يكون جملة أو شبه جملة، والجملة قد تكون فعلية وقد تكون اسمية، وشبه الجملة قد تكون جار ومجرور، وقد تكون ظرف ومظروف. لكن إذا قسمنا نقول أن الخبر على نوعين، إما أن يكون مفردا أو أن يكون جملة فقط. المفرد يعني واضح، هو مؤلف من كلمة واحدة كقولنا زيد قادم مثلا، والناظم ماذا ذكر؟ ذكر مثال، قال زيد مطابقا في لفظه المبتدأ كقولنا زيد عظيم الشان وقولنا الزيدان قائمان، الزيدان قائمان، هذا قائمان مفرد، كقولنا زيد عظيم الشان وقولنا الزيدان قائمان، هذا مضاف مضاف إليه وهذا لفظ واحد، ومثله الزيدون قائمون، ومنه أيضا قائم أخونا. فقد لاحظنا دائما أنه يتحدث عن المبتدأ، والمبتدأ اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كأنت أهل للقضاء، أعطانا مثال على المبتدأ الضمير، أنت رجل فاضل، أنت مبتدأ ورجل نعم وفاضل صفة لرجل نعم. وبعد ذلك بدأ يعدد الضمائر التي يجوز أن تكون مبتدأ، أنا ونحن، أنت أنت أنتما أنتن، بارك الله فيك، أنتم وهو هي هما وهم هما وهن أيضا، فالجميع 12، وقد مضى منها مثال معتبر. الأمثلة التي ذكرها في أمثلة الرفع المنفصلة هي نفسها التي كررها الآن. ومفردا وغيره يأتي الخبر بعد الحديث عن هذا المبتدأ، الحديث هذا كله تفصيل، المبتدأ اسم مفرد يبدأ به الكلام، وقد يكون اسما ظاهرا كما قد يكون ضميرا. هذا ما هذا خلاصة القول، الرجل فقط بقي يفصل لنا تفصيلا. أما ومفردا وغيره يأتي الخبر، الخلاف الأول بين المبتدأ والخبر أن المبتدأ يكون دائما مفرد، أما الخبر فيكون مفردا ويكون غير مفرد. وبدأ ومفردا وغيره يأتي الخبر، فالأول اللفظ الذي في النظم مر، اللفظ الوحيد، وغيره في أربع محصور، لا غير وهي الظرف والمجرور، وفاعل مع فعله الذي صدر، والمبتدا مع ما له من الخبر. هيا نبدو الآن قبل أن يعطينا هو مثاله. إذن الخبر الجملة على أربعة أصناف، جي ذكر الظرف والجار والمجرور والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. يعني أن يكون الخبر جملة فعلية أو يكون الخبر جملة اسمية أو يكون الخبر شبه جملة، ظرف ومظروف أو جار ومجر. حاصل هذا الكلام أربعة أنواع. انتبهوا لي شوي الآن خارج النحو. العربي لا يخبر بالجار والمجرور في المكان الذي يخبر به بالظرف والمظروف، ويخبر بالجملة الفعلية أو يخبر بالجملة الاسمية دائما لأغراض بلاغية. فالكلام ليس مسألة اختيار كما يختار أحدنا الألوان، وإنما مثلا عادة يخبر بالجملة الاسمية لما يراد توكيده توكيدا ثابتا. ليه؟ قالك لأن الأسماء لا ليس فيها عنصر الزمن، ولذلك تدل على الثبوت. فإن أردت أن تثبت الثابت فأتي بالمبتدا والخبر كلها اسمي. تستطيع أن تسأل أو أن يسأل غيرك، فبإمكاني أن أقول المبتدا لفظ واحد اسم، والخبر أيضا لفظ مفرد اسم. لا، قلنا أن كل زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى، فقد تريد توكيد المؤكد. لذلك العربي يقول لك اكتب أنت، لماذا قال لك اكتب لك أنت؟ ولكنه إذا زاد أنت فإنه يريد التوكيد. وفي اسمية الجملة التوكيد، ولماذا في اسمية الجملة التوكيد؟ لأنها خالية من الزمن، والزمن هو دلالة على التغير. أما الاسم فإنه ثابت ثباتا لا تغير فيه. هنذكر الأنواع، نبدو بالجار والمجرور. هو قال الظرف والجار والمجرور. الظرف قد يكون الخبر عبارة عن ظرف في محل رفع خبر، مثل مثل له الناظر الخير عند أهلنا، كانت عند الفتاة بداري. طيب، وفي الذي يليه يمثل بهذا. وفاعل مع فعل الذي صدر، ومبتدا ما له من الخبر، كأنت عندي. أنت عندي، أنت مبتدا وعندي خبر. الخبر هذا ما به مكون من ظرف الذي هو عنده وهو مضاف، والياء مضاف إليه. الظروف يا إخواني وأخواتي، الظروف رأي دائما مفتقرة بالأصل. كان عائلة تتوارث الفقر أبا عن جد، وستعيش فقيرة وتموت فقيرة، هي عائلة الظروف، دائما تحتاج إلى ما يكملها مسكينة، لا بد لها من مضاف إليه، إلا في حالات شاذة قليلة نادرة تؤول، وبالتالي هي تحتاج دائما إلى إتمام معناها. والظرف هنا قد يكون ظرف زمان أو قد يكون ظرف مكان، لا يهمنا الأمر، ولكن ما دام هناك ظرف هناك دائما مضاف إليه. فأنت عندي هذا مثال عن الخبر المكون من الظرف والمظروف أو الظرف والمضاف إليه. والذي يليه هو الجار والمجرور. الفتاة بداري، بعض الناس بعض النحاة يتأولوا يقولوا لو حتى الظرف حقيقته جملة فعلية واسمية، ولكنه رغبة في الاختصار، لأنك تقول زيد في دارنا، قصدك أن تقول زيد وجد في دارنا أو زيد موجود في دارنا، على تأويل بعض النحاة. لكن الظاهر المحصول هو غير هذا، هو أن يكون ظرف مع ما يليه أو جار مع مجرور. الجار قلنا والمجرور بعضهم سماه الجار لأنه يسحبه من حالة الرفع إلى حالة الجر، هذا عنوش يجره، شفت كيف يجره جرا. الكوفيين يستعملوا مصطلح الخفض، لكن البصريين يستعملوا مصطلح الجر، كأنما هو جره من حالة الرفع اللي هي أصيلة والتي يبتدأ بها كلام إلى حالة المجرور. إذن عندي الخبر يا إما يكون ظرف زمان أو مكان مع معمول له، أو يكون جار ومجرور. والقسم الثالث هو الذي يكون جملة فعلية. ما هي الجملة الفعلية؟ ابني قرأ، نعم، الرجل يحسن أن يتدبر أموره، حتى لو طالت الجملة فيحسن أن يتدبر. كل هذه الجملة هي جملة فعلية في محل رفع خبر، هو أعطانا مثال واحد. وماذا بقي لنا بعد ذلك؟ وذا أبوه قارئ. هذا مبتدا وأبوه الآن مبتدا ثاني وهو مضاف ولها مضاف إليه، وقارئ خبر المبتدا الثاني، والجملة الإسمية المكونة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. علاش قالوا مبتدا ثاني؟ قالوا مبتدا ثاني لماذا؟ لأنه له علاقة بالمبتدا الأول وجاء مع ضميمته ليكمل الفائدة لهذا المبتدا، لأنك لو قلت ذا يعني هذا ننتظر ما به، فإن قلت قارئ قلنا هذا خبر، أن عندما قلت وذا أبوه قارئ خلاص الآن بدأت جملة اسمية، وأبوه هنا مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والها مضاف إليه إلى غير ذلك. كل جمل يعني نظام الآخرين عندهم جملة مشهورة يقول زيد أتى، زيد مبتدأ في الجملة الفعلية، وفي الجملة الإسمية عندهم مثال آخر يقول زيد أبوه ذو ظفر، يعني مبتدأ أيضا أبوه، والجملة هذه وذو هي خبر وهو مضاف وظفر مضاف إليه، وكلها هذه الجملة الإسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. إذن حاصل الأمر ما هو؟ المبتدأ مفرد يكون اسما ظاهرا أو ضميرا كأنا وأنت ونحن وأنتم، والخبر على أربعة أضرب، إما أن يكون مفردا أو يكون جملة إسمية أو يكون جملة فعلية أو يكون جارا ومجروف أو ظرف ومظ ظروف، يعني الخبر ينقسم إلى قسمين مفرد أو جملة والجملة أو شبه جملة، وهذه أيضا تنقسم إلى أربعة. هذا إذا أردنا أن الأمر هو في أصله هكذا بسيط يعني لا يحتاج إلى، لكن دائما أعيد وأكرر وألمح إلى أن يعني أصرح ولا ألمح إلى أن الجملة الإسمية دائما لها دلالتها ولها مكانتها. بدأ الآن الحديث عن كان وأخواتها، هيا نتوقف شوي عن كان وأخواتها لكي كان وأخواتها، لعلي ذكرت لكم في أول ما التقينا أنها أفعال ناقصة، وقلنا أن الناقص فيها هو الحدث وأنها تدل على الزمن، هذا من حيث تكوينها. نحن الآن سنتحدث عن كان باعتبارها الإعرابي. ليه باعتبارها الإعرابي؟ لأنها ترفع الأول وتنصب الثاني، لأننا نحن الآن في دراسة نحوية يعني ندرس تأثير العوامل الإعرابية على الكلمة، فإذا أدخلت كان اعلم أنه يجب عليك أن تنصب خبرها. وحتى الآن الذي كان مبتدأ بالابتداء لا يصبح مبتدأ لأنه اسم كان، لأنه لم يعد في صدارة الكلام رغم أنه بقي على حاله في الحقيقة، لكن لما دخلت كان قال هذا مرفوعها وهذا منصبها، ويسموهم مع بعض معمولي كان، يعني كلاهما أثرت فيه كان. ليه؟ لأن كان قلبت الحكم. المرة الأولى كان الجو ممطرا، قلت لنا الجو مشمس، لكن لما قلت كان الجو مشمسا غيرت الحكم وتغير الإعراب، أنت غيرت الحكم. المرة الأولى كان الحديث على أن الجو مشمس الآن، لكن الآن كان أصبح الآن كان الجو مشمسا. لعل تقول كان الجو مشمسا في هذا البلاد قبل سنوات ولم يعد كذلك، وليس فقط بالأمس أو أول أمس. شفت دلالة الزمن؟ تزور بلادا معينة فترى أن طقسها قد تغير فتقول كان جوها مشمسا، وأنت تقصد أن آخر زيارة لك قد تكون بينه وبين هذه الزيارة سنوات. أرأيت الآن إلى تأثير كان في الحكم كيف أثرت المعنى، لأن الأمر ليس بالبسيط. طيب ما هي أخواتها؟ كان هي الأم وهي الأصل وهي الركن، وغيرها نسميه بأخوات كان لأن هذه الأفعال الناقصة تعمل عمل كان. بقت عندنا غير ليس سنتحدث فيها لأن بعضهم يقول أنها حرف وليست بفعل. أي نعم. طيب يا سيدي، ارفع بكان المبتدا اسما والخبر بها انصبا ككان زيد ذا. أين هو الخبر المنصوب هنا؟ ذا، بارك الله فيكم، لأنه منصوب بماذا؟ بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة، وزيد اسم كان مرفوع. كذاك أضحى، أضحى يعني دخل في الضحى، ظل بات أمسى، وهكذا أصبح سارة ليس. هذه كلها تعمل بالطريقة نفسها، هذه الأفعال كان وأضحى وظل وبات وأمس أصبح سارة ليس، كلها تدخل على الجملة الاسمية فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها، دون أن تكون لها تقييدات أخرى أو شروط أخرى، تعمل مباشرة. لكن أكثر الاستعمالات هي كان. نأتي الآن إلى طائفة أخرى من أخوات كان أضعف من هذه الأفعال. لماذا؟ لأنها لا تعمل إلا في بيئة محددة بشروط معينة، وهي التي ذكرها الناظم. فتئ وانفك وزال مع برح، أربعها من بعد نفي تت. أيوة، يعني لابد أن تسبق، أن تسبق بنفي، فتقول من فك، ما فتئ، ما زال، ما برح. إذا ارتبطت بهذا النفي ترفع الأول وتنصب الثاني وتكون من أخوات كان، لم ترتبط بالنفي لا تعمل. تالله تفتأ تذكر حتى تكون حارضا أو تكون من الهالكين. ويقال أنها وردت هكذا دون نفي في هذه المرة فقط، هي أصلا تستعمل بهذه الطريقة، تستعمل ممتزجة بباء نفي. بعضهم اعتبر الكلمة كلها كلمة واحدة، والأغلب والجمهور على أنها دخلتها ماء النفي، فهي لا تعمل إلا بهذه الطريقة، شرطها أن تسبق بماء النفي. طيب سيدي، نذكر بعض الأمثلة عن ظل زيد مثلا صائما، وبات زيد عليلا، أضحى زيد قائما، أصبح زيد نشيطا، أمس، هكذا يعني أمثلة فقط من باب التذكير. صار السعر رخيصا، وكلها كما قلنا متصرفة تصرفا كاملا، يأتي منها الماضي كما يأتي منها المضارع كما يأتي منها الأمر، وتعمل في هذه الحالات جميعا. الآن ننطلق إلى برح وزال وانفك وفتئ، وهذه متصرفة تصرفا ناقصا ولا تعمل إلا مسبوقة بنفي، وبعضهم زاد أو شبهه، كان قولنا ما برح زيد قارئا وما زال عمرو سامعا، وهي حينئذ تدل على ملازمة الخبر المبتدأ حسب ما يقتضيه الحال. شفتوا الشروط اللي تعمل فيها؟ أولا ناقصة التصرف، حتى المثال الذي ذكرت لكم غير مسبوق بنفي، وهو الحالة الوحيدة الذي جاء فيه فتئة مضارعا، دائما يأتي ماضي، فهذه ناقصة التصرف ولا تعمل إلا مسبوقة بنفي. الأخرى تامة التصرف وتعمل دون شروط أخرى، تعمل ماضية ومضارعة وأمر، هذه أصلا ناقصة التصرف ولا ويشترط أن تسبق بنفي. بعدها دام التي ذكرها، كذاك دام بعدما الظرفية، وهي التي تكون مصدرية. دام هي غير متصرفة أصلا، مش تصرفها ناقص ولكنها غير متصرفة، وتعمل هذا بشرط أن تسبق بماء المصدرية الظرفية، أي التي تؤول بمصدر، يعني ما دام بمصدر ينوب عن ظرف الزمان، نحو قولك لا آتيك ما دام زيد نائما، أي مدة دوام زيد في النوم نائما. هذه رأيت كيف أولناها بالمصدر، لا آتيك أو لا أزورك ما دام زيد نائما، التأويل ما هو؟ أي مدة دوام زيد نائما، يعني نستطيع أن نؤولها بمصدر. وأنتم تتذكرون أن المصدر المصدرية التي ذكرناها في الصباح التي تقابل أريدك أن تنجح، أريد نجاحك، يعني قلنا أن هذه تسمى أمن المصدر. وهذه أيضا نعم تؤول، شرطها أن تؤول بمصدر. إذن الأدوات هذه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول المتصرف الذي يعمل دون شروط، الصنف الثاني الأفعال الأربعة ناقصة التصرف والتي تعمل بشرط أن تسبق بنفي، الرابع الصنف الثالث هو دامة في هذه المجموعة وحدها وهي غير متصرفة وتعمل بشروط ليس شرطا واحد، أن تسبق بماء وأن تكون هذه ماء مصدرية ظرفية. وكلها كما قلنا إذا توفرت فيها الشروط في الطائفة الثانية والثالثة ووجدت في الطائفة الأولى فإنها ترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خا. نعم، ماذا قال لنا بعد ذلك الناظم؟ وكل ما صرفته مما سبق من مصدر وغيره به التحق، يعني كان تعمل ماضية وتعمل مضارعة وتعمل أمرا وتعمل حتى مصدرا من شدة القوة، ككن صديقا، كن فعل أمر ولا لا، كن هو فعل أمر ناقص واسمها هو أنت وخبرها صديق، هي متصرفة الآن في حالة الأمر، لا تكن مجافيا، مضارعة الآن أي نعم، لا تكن مجافيا يعني حتى لو كانت غير منفية يكون الأمر سهلا، تقول غدا سيكون الأمر سهلا، فهي فعل مضارع وما ذلك عملت عمل كان، فرفعت الأول ونصبت الثاني. والثاء الأخيرة وهي المصدر، وانظر لكوني مصبحا موافيا، كوني هي الكون هنا مصدر كان يكون كوني، ومع ذلك عملت في مصبحا فكان اسمها لأنه اسم المصدر منصوب، فلقوتها تعمل ماضية وتعمل مضارعة وتعمل حتى مصدرية، يعني وهي اسم لأن المصدر من الأسماء تستطيع أن تؤثر فيما يأتي بعدها، رافعة الأول ناصبة الثاني. ولذلك قلنا أن كان هي أم هذه الأدوات وأختها الكبرى، تعمل في كل الظروف، كان تعمل في كل الظروف هي وأخواتها المتصرفات. والطائفة الثانية يعني قد يأتي منها المضارع وعلى قد لا يأتي منها الأمر، فهي ناقصة أتى تصرف ويشترط أن تكون مسبوقة بنفي. الطائفة الثالثة هي ما دام التي لا تعمل إلا في شروط خاصة جدا، يعني لا تكاد تعمل إلا إذا وفرت لها الشروط، أن تكون مسبوقة بماء المصدرية الظرفية وأن تكون دالة على الماضي، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فقدت أهليتها للعمل. ندخل الآن دائما إذا ذكرنا كان وأخواتها عكسها، نعم كان عكس إن في العمل. وهنا يا إخواني دائما نركز على الجوانب الإعرابية، إحنا قلنا رو مهمة النحو كل دراسة تأثير العوامل الإعرابية أو تغير أواخر الكلمات بتأثير العوامل الإعراب، فإذا كانت ترفع الأول وتنصب الثاني فإن تعمل عكسها تماما، تنصب إن المبتدا اسما والخبر، ترفعه كإن زيدا ذو نظر، إن حرف مشبه بالفعل يفيد النصب والتوكيد، وزيدا اسمها منصوب وذو خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والأصل أن يكون ذو نظر مضاف إليه. ومثل إن أن، طبعا إن وأن على حسب وقوعها في الجملة، وإن كان أغلب الأساليب العربية تجعل إن في صدر الكلام، ولذلك تلاحظون مش فقط تلاحظون عارفين الفرق في الدلالة، اللحظ هو شيء ظاهر لا يتطلب منك حتى الإمعان، أنت لست بحاجة إلى أن تلاحظ بل تلحظ ذلك أمر واضح لأنه على وزن فاعل لاحظ لاحظ دائما عندما تكتب تقول كتبت إلى زيد وكاتبت زيد، لما تكون يرسل لك رسالة وترسل له رسالة مكاتب. فإذا تكرر الأمر بينكم تقول يتكاتب زيد وعمر. ولذلك تلاحظ دائما، نذكركم دائما بالقاعدة، أن كلما زدنا صوت أو حرف تغيرت أدى الدلالة. لا علينا. ومثل إن، يعني تلاحظ أن إن أكثر في الاستعمال من أن. ذكر معها أن، ليت في العمل، وهكذا كأن، لكن، لعل، وأكد المعنى. دعنا الآن نذكر الأدوات. تنصب المبتدأ ويسمى اسمه، وترفع الثاني ويسمى خبرها. ومن أيضا من المعاني الأخرى، نبدأ بالليت. وهي دائما يقولون أن ليت حرف تمني ونصب، يقول أن ليت دائما ترتبط بما لا يرجى وقوعه، يعني شيء مستبعد. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يعني الشيء التمني وليس المرجو، أنت تريده ولكن أنت على يقين أنه لن يكون. فالشاعر إذا أراد أن يعود الشباب واليوم الذي ينقص من حياة أحدنا لا يعود أبدا، فاستعمل ليت. ليتني كنت ترابا كافر يقول يوم القيامة نسأل الله العافية، وهو على يقين أنه لن يكون كذلك، لأنها ساعة حساب وانتهى الأمر، وكتبت الأقلام وجفت الصحف، خلاص انتهت القضية. فاستعمل كلمة ليت. شوف القرآن ما أعظمه، لأنه يبين الحالة النفسية، لأنه يقول شيئا وهو يدرك إدراكا تاما أنه لن يقع. عدنا ليت، وعدنا لعل التي تكون للرجاء، وكأن التي تفيد التشبيه، ولكن التي تفيد الاستدراك، يعني بعد أن تذكر شيء تدرك تعود عن حكمك. هذا تقريبا ذكرناه جميعا. بقى أن نقول أن لعل تكون للترجي وتكون للتوقع. في بعض الأحيان الإنسان لا يرجو شيئا وإنما يتوقعه، يعني ينتظر أمرا غير محبوب للنفس، يعني الرجاء وعكسه. في بعض الأحيان الإنسان يتوقع شيئا محبوبا، هذا نسميه الرجاء، ولكنه رأى أن زيدا اشتد به المرض وطال به يعني طالت به المعاناة، فيراه وكأنه ميت، فيقول لعل زيدا هالك، يعني ميت. وكلمة الهلاك هنا عند العرب يعني بمعنى مات، حتى إذا هلك بمعنى مات، ليست بالمعنى الذي شاع الآن، هذا واحد من معانيها. إذن قد تكون للتوقع كما قد تكون للاستدراك. لكن عفوا للتوقع والرجاء. الاستدراك هو رفع ما يتوهم إثباته أو إثبات ما يتوهم به، نحو تقول مثلا الأصل أن الأخلاق كل حزم، فكل شجاع كريم وكل بخيل جبان. لكن قد يجتمع في الرجل أو ظاهره على الأقل، فتأتي أنت بلكن هنا لتستدرك، تقول زيد شجاع مثلا لكنه بخيل. يعني عادة أن الشجاع إذا كان الإنسان جاد حتى بروحه فلن يكون بخيلا، لكن قد يجتمع. فتأتي الآن، فلما تقول زيد شجاع وأنت تتحدث عن الكرم، يظن السامع أنك خلاص مدام أنه شجاع فإنه كريم. فتأتي الآن بلكن التي هي للاستدراك، فتمحو الحكم الأول وتثبت ما يخا. تفهمنا يا جماعة في الاستدراك ما هي؟ كأن للتشبيه. ذكرنا إذن قلنا ليت للتمني، ولعل للرجاء أو للتوقع، ولكن للاستدراك، وكأن لي التشبيه. بعد ذلك عندما تحدثنا عن إن وأن، وقلنا للتوكيد، ما معنى التوكيد هنا؟ نحن نؤكد اتصاف الخبر بالمبتدأ. نعم، سؤال وجيه. لو قلت لكم مثلا لا قدر الله مثلا يكون إنسان فينا مصاب بالحمى، يقول الجو بارد، نحن نراه بارد الآن، عندما يقرأ في أعيننا أننا يقول إن الجو بارد، إن وش يسموه العرب هذا، كان الخبر، كل الخبر هذا الجملة قسموها ثلاث أقسام، الأضرب يكون ابتداء انتهى هكذا، تخبرنا مش قلنا واحد من المسؤولين هذا كالأخ هذا، قلنا مثلا الحصة تنتهي على الثالثة والنصف، هم طبعا الإدارة هي التي نظمت هذا اللقاء وجمعتنا جميعا، نحن لا ننتظر منها، لا نشك فيما يأتينا منها. يجي واحد فينا يقول إن الإدارة، واحد فينا مثلا يقول إن الإدارة مددت اللقاء إلى السادسة مساء مثلا، يعني منين جاه الخبر هذا؟ الراجل معانا دخلنا من بعد الغداء، لم نرى من، وفي ذات الوقت نحن لا نشك في صدق أخينا أو أختنا، يقول إن الأمر صحيح، أحد يأكد لأن الأمر، فإذا يأكد في اتصاف الأمر بس بالصح، يعني ما هوش يأكد في الأمر وحده ولا في صحيح وحده، يؤكد هذا الإسناد. كيجي واحد يوقف وليكن المتكلم بحكم أن أنا من يلقي السادسة هذا أمر، يقول لي إن الأمر لا صحيح، يزيد يجيب لي مؤكد آخر عنده، إذن سأقتنع وأسكت، لأن الرجل ما صدر عن حكم إلا بمؤكدين، هذا يسموه الإنكار. فإذا نحن قد نحتاج إلى توكيد نسبة الخبر للمبتدأ، فهمتوني؟ ولهذا إن وأن من معانيه توكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ أو اتصاف الخبر بالمبتدأ. كأن أحدكم كان يريد أن يتفضل. المخففة ولا طيب كان فعلا فرق، وهنا الأصل في استعمال لكن أن تكون مشددة للاستدراك، لكن هذه المخففة قد تكون للاستدراك وقد تكون لغير الاستدراك، يعني وكأنها تحاكي قوة المعنى، لأن الاستدراك رو معنى قوي، رو الاستدراك يجتمع فيه أمران، أن تمحو وتثبت، لأن لما قلنا زيد كريم لكنه بخيل معنى محونا وأثبتنا، لكن إذا كانت لكن فإنها لا تحمل دائما معنى الاستدراك بهذه الطريقة، والتي تهمنا الآن هي المشددة التي هي من أخوات كان. إن لا تعمل عمل، لا تعمل عمل إن، نعم لا تعمل عملها إذا كانت ساكنة، لأنها ليس فيها هذا المعنى. شفت راك تشوف دائما معنى التوكيد ينساب، ما الأخت هذه الكبرى إن كما جماعة الأخرين أختهم كان دائما تتحدث عن الزمن، كنت تشوف ظل، مو من الظل ولا لا، دليل على الزمن، وبات من المبيت، وأضحى من الضحى، وأمسى من المساء، كل بقية ملحقة، أي دائما رائحة الزمان فيها، وفتئة وبارحة وكلها وزالة ودامة، وكل رائحة الزمن فيها، فهي ترتبط بكان، وهذه رائحة التوكيد أو ما يلحق به دائما فيها. طيب هو هذا السؤال لا أملك إجابة عليه صحيح، لأنها من اصطلاحات النحاة، ولكن أظن أنهم استعملوا أخواته، جاءوا بالاسم الأكثر شيوع، جعلوه هو الأصل وألحقوا به الملحقات. والشيء الثاني الذي يجب أن لعل عند بعض القبائل لا تعمل، بعض قبائل العرب لا يجعلها من أخوات إنا، وشاعرهم يقول لعل الله فضلكم علينا أن أمكم ابن أبي زياد ولذلك فالأصل هي كان والآخر تبع له، والأصل في ذلك إن والباقي فسميت بالأخوات لا تسمى بالبنوة والأبوة لأنها كأنها أكبر من الحروف. والنحاة كانوا ينظرون إلى هذه الأدوات نظرة فيها دونية. وأكدوا المعنى بإن أن وليت من ألفاظ من تمنى كأن للتشبيه. ماذا قال هنا في المهاكي؟ واستعملوا لكن في استدراكي ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل إلى غير ذلك. هذا هو أتمنى لكم النجاح وأرجوه لكم. الأولى أن يقول الإنسان أرجوه لكم، ولكن هذه من الألفاظ التي لا أروكين واحد الحاجة انتبهوا لي شوي مليح. اللغة راهي مش موضوعة في صناديق من زجاج. اللغة تتطور وتتغير، وأن تحدث الناس الآن بما يفهمون، لأن كان حاجة ضيق دلالتها وحاجة توسع لعلك علم بقضايا الخصوصيات الدلالية، أو كما مثلا الحاجب الآن. لو قلنا الحاجب لهؤلاء الحضور، لو قلنا أن زيد حاجب لا يفهم أحدنا إلا أن ذلك الرجل الذي يقف بالباب مهمته الحراس، لكن الحاجب الناس كان الناس يتقاتلون من أجل أن يصلوا إلى الحجابة التي هي رئاسة الوزراء. ابن خلدون عند مدحه يقول كان حاجبا. وقس على ذلك هناك ألفاظ كثيرة جدا، والسيارة والقافلة والبهلول، كلمة البهلول هذه التي تعني الآن، والرجل العظيم، وكان أشياء تغيرت كما الملدوخ عند العرب كانوا يقولون عنه سليم تيمنا بالسلام، وأصبح الكفيف بصير، وهكذا دولك. وبالتالي سنحدث الناس باللغة التي يفهمون. فالتمني الآن ما أصبح محددا بهذه المعاني. يعني مش نمشي شوية يا جماعة الخير، لأن إن أخواتها وكان وأخواتها مما تعودتم عليه. نأتي الآن إلى أفعال القلوب. انسب بذن المبتدا مع الخبر، وكل فعل بعدها على الأثر، كخلته حسبته زعمته رأيته وجدته علمته جعلته اتخذته، وكل ما من هذه صرفته فليعلم، كقولهم ظننت زيدا منجدا واجعل لنا هذا المكان مسجدا. طيب، عرفنا النوع الأول من النواسخ كان وأخواتها، النوع الثاني من النواسخ إن وأخواتها، النوع الثالث الأقل استعمالا وأقل شيوعا ظن وأخواتي، أو بعضهم يسميه أفعال القلوب. لماذا؟ لأنه يتعلق بالقلوب. أنا سنرى بعد ذلك رأى، يقولون أننا معنيون برأى القلبية ولسنا معنيين برأى البصرية. النواسخ هذه وتسمى بأفعال القلوب لأن الأغلب يتعلق بالقلب، تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما على أنهما، فتنصبهما كان ترفع الأول تنصب الثاني، إن تنصب الأول وترفع الثاني، وهذه تنصب الاثنين معا المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، فيكون المبتدا مفعولا أولا ويكون الخبر مفعولا ثانيا. اختفى اسمها وخبرها مع كان وإن، عندنا الاسم والخاء، الآن عندنا مفعول به أول مفعول به ثاني. ظن وهي الأخت الكبرى، الزاوية الأولى فيها كان هي وكل ما تابع لها، صار أمس بات أضحى. الثانية إن وما تبعها. الثالثة الآن ظن هي الكبرى، وتنصب المبتدا والخبر وتجعل الأول مفعول به أول والثاني مفعول به ثاني. الأخت الكبرى هي ظن، وهي تفيد الرجحان نحو ظننت زيدا عالما، وقد تفيد اليقين نحو قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. طيب، الأصل في ظن أنها تفيد الرجحان. وش معنى الرجحان؟ مش الشك ومش الريب. أو عندنا ثلاث مرح، عندنا الريب جماعة 20-25%، عندنا الشك 50-50، عندنا الظن 70-30. تقريبا هذا التفصيل من عندي، تبسيط للأمر مش بالضرورة، يعني أنه ما إذا كان الأمر عندك يعني يغلب على ظنك وفي عقلك وفي علمك أنه لن يقع، تقول أن الكفة غير راجحة، فهذا ريب في الأمر، ريب ارتياب، ولذلك حتى في الرياضيات سموها الارتيابات الصغيرة هذيك. لما الأمر يستوي عندك الإيجاب والسلب تشك، فلما يغلب عندك أن الأمر سيقع لا، هذه رأي أتوفي دي اليقين. وطبعا استعمالات القرآن يا إخواني سألنا عنه، قلنا رأي الاستعمالات الأرخاص، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، منذ نزل القرآن عند سياقه الخاص، فبالتالي الزمن في القرآن عند دراسة خاص يعلمها الله سبحانه وتعالى وأولو العلم أهل العلم من المفسرين وغيره، وبالتالي دائما الزمن في القرآن الإنسان ما يتمعلمش فيه، يعني يجعل نفسه عالما إلا بقرائن، لأنه لا يكفي فيه علم واحد. ومثال ذلك هذه الآية، أن الأصل في اللغة الآن دعوني، الأصل في اللغة أن ظن تفيد الرجحان، فتقول ظننت زيدا عالما، ظننت زيدا كي نعربوها وش نقول، ظننت ظن فعل الماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء الفاعل ولا التاء المتحركة، التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، عالما مفعول به ثاني. الآن الدليل على أن ظن هنا هي ظن التي تنصب مفعولين هو أنه يمكننا أن نقول زيد عالم، تصلح هذه المبتدأ أن تكون الجملة أن تكون مبتدأ وخبر، هاو المفتاح، يشترط أن تكون الجملة تصلح أن تكون مبتدأ وخبر لكي تعرب مفعول به أول مفعول به ثاني، وتقول أن ظن من النواسخ، أن ظن هنا من النواسخ. كي كنت تقول ظننت زيدا عالما، يعني معوش على يقين أنه عالم، أنه ليس بي غلب على ظنك أنه ليس بي عالم، شفت لماذا سموها النواسخ، أو مش كان النسخ الإعرابي، أي ما نسختش فقط الضم، نسخت حتى المعنى. تو كنقول لك كنقول ظننت زيدا عالما، بعد تجربة كنت أظنه من العلماء، فلما جلست إليه لم أجده عالما، فقلت ظننت زيدا عالما، كأني محوت الحكم الأول وتبنيت حكم ثاني. وفي الإعراب نسخت أيضا، لأن زيد كان مرفوع وعالم كان مرفوع، فلما دخلت ظن جعلت هذا مفعول به وهذا مفعول به، جعلت هذا منصوبا وهذا من منصوب. ثانيا ما قلنا قد تفيد اليقين، يعني وإني لا أظنك، هذا في القرآن الكريم. الفعل الثاني بعد ظن ما هو؟ خلته حسبته وجدته، كلها مثلا تقول رأى وهي تفيد اليقين، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الحق ساطعا، رأيت الصابر نائلا ما يريد مثلا على سبيل المثال، وجد تفيد اليقين، وجدت الأمر حقا، لمسته مش كما ظن، وجدت الأمر حقا، وجدت العلم نافعا وغيرها. جعل وتأتي للظن نحو قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، يعني ظنوا، لأن الجعل هو ليس بمعنى التكوين ولكن بمعنى الظن، لأنه من أخوات ظن. حسب أيضا وتفيد معنى ظنك قولهم حسبت زيدا قائما. وخال نعم خلت الأمر واقعا، فإن لو أعربنا هذا خلت الأمر ستجد فعل ماض مبني على السكون والتفاعل، والأمر مفعول به أول واقعا مفعول به ثاني. لو أبعدت خلت، لو قلت الأمر واقع، فأنت أمام مبتدأ وخبر. جعلته اتخذته وكلما من هذه صرفت. وأيضا ما يتصرف منه يعني أن يكون فعل مضارع، يظن الرجل الأمر، يظن الغافل العلم سهلا، مثلا يظن الغافل العلم سهلا، يظن فعل مضارع والغافل فاعل والعلم مفعول به أول وسهلا مفعول به ثاني، وهكذا دواليك. سنرى الوقت الآن لكي نبدأ نحتسب. المرة الأولى ذكرناه من باب التمثيل لكننا نبدأ بالحرص، وإن شاء الله إذا أكملنا باب النعت نكون على حسب المخطط. هذا هو الباب النعت. النعت يا إخواني انتبهوا لي مليح، النعت والصفة شيء واحد، لا فرق بين إلا الفرق بين الكوفة والبصرة. البصري يقول نعت والكوفي يقول صفة فقط، مسمى واحد. هو الخلاف ما هو لما يشتط الخلاف بين الناس يختلفوا حتى في المسميات، يمتد هكذا. قلت لك هذا يجي هذا يسميه ضمير فصل يقول هذا عماد، يقول هذا حرف جر يقول هذا حرف حفظ، يقول هذا نعت يقول هذا صفة، يقول هذا الاسم من الوسم يقول هذا الاسم من السمو. وكانت معارك حتى جاءت المدرسة البغدادية وجاء ابن جني وأخذ من ميزات هؤلاء وميزات هؤلاء، لأن المرة الأولى مو العلم ما يلتقيش مع السياسة. المرة الأولى كانت سياسة، الدولة العباسية لما جاءت ناصرت الكوفيين، لا ناصرت الكوفيين لأنهم أنصارها وكانوا بالضبط لا سيبويها وكان متعلق بالعرب. والبصرة كما شوفوا الخريطة الآن، البصرة هي لحد الآن ينتشر فيها أنصار إيران لحد الآن إلى اليوم، والبصرة قريبة لبلاد فارس. البصرة تسرب إليها علم المنطق من التفسير من الدراسة اليونانية. الكوفة سكنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود صاحب قراءة، والقراءة على ماذا تعتمد؟ على الأخذ، على السماع. ولذلك الكوفيين المرة الأولى اعتمدوا على ما يسمعونه من كلام العرب، بينما البصريين يقيسوا بالعقل. حتى لما مرة اختلفوا في نعمة وبئسة فقال البصري نعمة وبئسة لا تؤنث، قال الكوفي تؤنث، قال الكوفي سمعت أعرابية قالت والله ما هي بنعمة الولد أنثتها. فغضب البصري وقال ندع كتاب الله وسنة وأحاديث رسوله ونسمع إلى أعرابية الرعناء لا ندري أصابت أم أخطأت. وهذا قال هذه الأعرابية هذا هو كلامها هي أهل اللغة، وبالتالي يحملك. ولذلك اختلفوا حتى في المسميات. هيا بنا الآن إلى النعت. النعت طبعا من التوابع كما يتبع الخبر المبتدأ. النعت إما رافع لمضمر يعود للمنعوت أو لمظهر، فأول القسمين منه تابع منعوته من عشرة أربعين في واحد من أوجه الإعراب من رفع أو خفض أو انتصاب، كذا من الإفراد والتذكير والضد والتعريف والتنكير، كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل، وثاني القسمين منه أفردا وإن جرى المنعوت منه أفردي وإن جرى المنعوت غير مفردي، واجعله في التأنيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكور، مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجهما العبدان، ومثله أتى غلام سائله زوجته عن دينها محتاج له. هيا نبدأ بأول ما النعت يا إخواني رو على ضربين، النعت الحقيقي والنعت السببي بارك الله فيك. من باب المنهجية والتسئيل هيا نبدأ بالنعت الأصل اللي هو النعت الحقيقي، وندع النعت السببي إلى حين مش ما نخلطوش الأمور بعضها ببعض جريا وراء التسئيل. كي نبدأ بالنعت الحقيقي، أول ما يجب أن نلحظه في النعت الحقيقي أن النعت يتبع المنعوت في كل شيء، وقد ذكرها لنا يعني من التوابع بارك الله فيك، تابع للمن منعوت يتبعه في رفعه. وش قال هنا؟ من رفع أو خفض أو انتصاب، في الرفع والخفض والانتصاب، كذلك يتبعه في الإفراد والتذكير، الرجل الطويل المرأة الطويلة فالتأنيث والتذكير والضد والتعريف والتنكير. أيضا إذا كان المبتدا يشترط أن يكون معرفة، لكن المنعوت وعلاقة بالنعت، جاء رجل طويل، جاء الرجل الطويل، مررت بالرجل الطويل، رأيت الرجل الطويل، فأنت تلاحظ أن الطويل تتبع الرجل في من حيث انتصب أو ارتفع أو انخفض، يعني كان مضموم مرفوع مجرور، كان معرف بأل تكون هي معرفة، كان غير معرف تكون غير معرفة، كان مذكر تكون مذكر، كان مؤنث تكون مؤنث، كان مفرد تكون مفردة، كان مثنى تكون مثنات، كان جمع تكون جمع، يعني يتبعه في كل أل الأحوال. هذا في قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم، ترى كلمة مستقيم هنا نعت لصراط، فجاءت مثلها نكرة. طيب يا سيدي، البقية كلها ذكرها، ثم ذكر النعت السببي، والآن ما هو الفرق بين النعت السببي والنعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي هو أن اللفظ الثاني يتبع اللفظ الأول ويأتي لتبيينه أو وصفه أو إظهار حاله، يعني القصد من النعت ما هو؟ تمييز هذا المنعوت على غيره. فلو قلت الرجل الطويل كأنك تقصد أن تميزه عن الرجل القصير، ولو قلت الرجل السمين مثلا قصدت أنت عن النحيف، ولو قلت العالم أردت أن تميزه عن الجاهل. ولذلك حتى العامة الآن يقول انعته لي، ليه؟ يعني ميزه عن غيره حتى يسهل علي معني. وصلت الفكرة؟ فالنعت هو ملمح تمييزي، ويأتي مباشرة بعد، يأتي النعت بعد المنعوت. أما النعت السببي متعلق من بعد، السبب رحم الحبل، الرباط. فإذا جاء هو ماذا ذكر هنا؟ قد جاء حرتان منطلق زوجهما، منطلق زوجهما العبداني، ومثله أتى غلام سائله زوجته عن دينها المحتاج له. يعني أمثلة قديمة، ربما نأتي بأمثلة غير هذه الأمثلة، لأن هذه أمثلة قديمة، نأتي بأمثلة ربما أسهل أو ننشئها إن شاء بإذن الله تعالى. الشيء الملاحظ فقط أن النعت أكثر وروده هو النعت الحقيقي، والنعت السببي هو أقل من القليل. إذا كان 90% هو للنعت الحقيقي، ف10% أو 5% للنعت السببي، وهو الذي يتعلق بما بعده ليوضح ما قبله. مثلا لو قلنا مثلا هذه السلعة كثير طالبها على سبيل المثال، أو ما يشبه هذا، ما يشبه هذا نسميه نعتا سببيا، لأنه يرتبط ما بعده بما قبله، وسمي سببيا لأنه كالسبب، فيه ضمير دائما يعود على ما ليوضحه، ليوضح أن هذا اللاحق مرتبط بالسابق. وسنعود إليه بإذن الله النعت السببي في باب آخر من أبواب الإعراب. سنكمل الآن بباب المعطوف، هذه لعلي لا تتطلب النظر فقط. العطف، العطف في اللغة هو هذا، ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله، نسأل الله العافية والسلام. بالضبط، بالضبط. وتقول لما تقول عطفت على الفقير كأنك ربطت بينك وبينه علاقة، فأصبحت تحس بجوعه وفقره وحاجته. فالعطف هو ربط علاقة بين شيئين وشو منفصلين. ماك مش ناسي أن قلنا النعت والمنعوت، النعت هو الأول والمنعوت تبع له، فكأنك وصفته، رغم أنك تتحدث عن شيء واحد، لا تتحدث عن شيء، عن شيئين. فلو قلت الرجل الطويل فأنت في الأخير مركز الكلام هو الرجل، وتستطيع أن تعدد فتقول الرجل الطويل العالم وكذا كذا كذا كذا دون أن تحتاج إلى واو عطف أو يعني نعت أول نعت ثاني نعت ثالث نعت رابع إلى غير ذلك. إن العطف هو أن تربط بين شيئين منفصلين، ومن الأخطاء التي يمجها الذوق في عصرنا أن الناس قد يجمعون ما لا يجتمع. لا يجتمع الإنسان بين قلم مثلا والشاي وهو من المطعومات، والقلم وهو من المكتوبات. كتقول زيد شاعر تقول خالد كاتب، كتقول أحمد مثلا طويل تقول خالد قصير. لا تقول أحمد طويل وخالد شاعر. حتى الشاعر لما قال لا والذي هو علم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، قالوا له ماذا ما الذي تقول؟ ما علاقة أن النوى صبر بأن أبا الحسين كريم؟ لا يجتمع. إذن احرص أولا على أن العطف هو التشريك في الحكم، هذه حتى في الاستعمال تشريك في الحكم. ولذلك قلت لكم هذا الكم هو وحده الآن، لما تقول هكذا يصبح شيئين لا شيئا، كانت واحدة الآن أصبحت شيء شيئين. العطف يتبع المعطوف عليه في إعرابه المعروف. جاء خالد وزيد، مررت بخالد وزيد، رأيت خالدا وزيدا، يعني لأنك أشركتهما في الحكم فاشترك في الإعراب. هنا قال وتستوي الأسماء والأفعال في اتباع كل مثله إن يعطفي، يعني سواء كان الأمر يتعلق بالفعل أو يتعلق بالاسم فإن العطف واحد. تقول يقف ويجلس زيد، يعطي ويمنح، وتقول زيد وخالد، وتقول الطويل والعظيم والبديء إلى غير ذلك ما شئت. فسواء إذا عطفت الأفعال أشركتهما في الحكم، كأن تقول مثلا يدرس خالد وزيد وعلي في المدرسة القرآنية، أشركتهم كل في الحكم ولا لا؟ معناه أصبح زيد وخالد وعلي كلهم فهمنا أنهم يدرسون في المدرسة القرآنية. كنت تقول جاء خالد وزيد وعلي أيضا أشركتهما في الدخول بالواو والفاء أو الآن نبدو بالتوقف الآن، لأن الأمر مش يتطلب بعض الوقف. الواو حرف عطف وهي أشهر حروف العطف، لكن كيف ما هي دلالتها؟ مطلق الجمع، أي أنها لا تفيد ترتيبا. لو قلت لكم دخل زيد وخالد وعمر ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن، مش معناها أن عبد الرحمن هو دخل الأخير، وإنما أنا أريد أن أخبرك بالدخول. أسمعني مليح، لو قلت لك دخل محمد فخالد فعبد الرحمن، خلاص فهمت أنت أن هذا دخل الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. هذه حرف عطف نعم، وتلك حرف عطف نعم، ولكن لكل. فالواو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. الفاء تفيد الترتيب مع اتصال وراء بعض، تعقيب. دخل زيد فخالد فعمر، يعني وراء بعضهم مباشرة، تفيد الترتيب مع اتصال. بعض الناس يسموه التعقيب، يعني تفيد أن الأمر متصل لا منقطع، لأنه عندي بعد ثم التي تفيد الانقطاع. الآن بعد الفاء مباشرة ثم، وهي التي للترتيب مع انفصال، تو لما يدخل الطلبة وراء بعض. أو سنأتيها، أو تفيد التخير سنأتيها، لكن هذا يشترك في المعنى أفضل يكون وراء بعض. تو لما يدخل خالد وزيد وعبد الله وعبد الرحمن، إذا أردت أن أخبركم، كنا نعتقد أن هناك مقاعد فارغة وأردت أن أخبر المسؤول، فرضا أن الطلبة قد اكتمل نسابهم وكان ينقصنا هؤلاء الأربعة علي ومحمد وخالد وعبد الرحمن، أقول له دخل علي محمد دون أن أهتم، لأن الواو مطلق الجمع. فإذا أردت أن أرتبهم لأنه أراد أن يعلم من الذي دخل، أو أن أقول له دخل محمد فخالد فعلي فعبد الرحمن. لكن كان واحد خامس الجماعة كل دخلوا بعد بعض، واحد جانا الآن قبل أن ننهي الحصة بدقيقتين أو ثلاث، جانا زيد من الناس، فنقول دخل محمد فخالد فعبد الرحمن فزيد ثم نصر الدين، بل أنا بعد ساعة أو ساعتين. إذن هو الترتيب على في، انتبهوا شوي الآن بارك الله فيكم، تتبعوا مواضعها في القرآن الكريم لتعرفوا القصد. هذه أمثلة تبسيطية، هذه أمثلة تبسيطية، لأن الكلام رو يوزن. شوفوا الآن هل في هيئة الأمم المتحدة ساعات يبقوا ساعات وهم يسيغوا في بيان. المشكلة بين في فلسطين كان شعر هكذا تمسك بها اليهود في ترجمة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليهود ديما كي طبعهم يحرفوا في الأشياء، قالوا لا رأي الترجمة هم يفوضوا في الانسحاب من أراضي عربية محتلة. اختلف في المعنى ولا لا؟ لما قال من الأراضي العربية المحتلة يعني كل الأراضي العربية نحت غير التعريف، وبدأت الانسحاب من أراضي عربية تغير المعنى أصبح بعض. كذلك لو تلاحظ الآن في خلق الإنسان في القرآن تتبع سترى الواو ثم ترى ثم، سترى الدلالات الباهرة يعني والإعجاز سبحان الله العظيم. فإياك أن تستعمل ثم في موضع الواو أو الواو في موضع الفاء، أو وهي للتخيير على الإباحة بعد الطلب، للتخيير نعم للتخيير مع الإباحة بعد الطلب. يعني الأصل أن أو تكون بعد طلب، تقول مثلا ناولني مثلا مسطرة أو قلما أو مش عارف أو دفترا مثلا، أنا أو طلبت شيئا بعد الطلب، فيقول أقول له ناولني الآن على التخير والإباح، يعني أي نعم أمر مباح. وجالس الفقيه أو المفسر كما تستعمل للشك أو للتشكيك، يعني الإنسان لما يكون لا يخير وإنما يتردد، لبثنا يوما أو بعضا، هنا مش للتخير، وإنما أراد أن يقول أنه شك في المدة التي بقيها. فإن لما قلت لك ناوين المسطرة أو القلم أو الدفتر يعني للتخير واحدة منهم وكلها مقبولة بالنسبة لي. ماذا تريد من الفاكهة؟ أقول أو البرتقال أو الموز أو التفاح، بمعنى أني سأخذ واحدة منها، لا أرغب فيها جميعا، سأخذ واحدة منها، فأقول أو هذه للتخير مع الإباح. لكن لبثنا يوما أو بعض يوم هذه ليست للتخير، وإنما تفيد أن المتكلم قد شك. أقمنا في ذلك المكان 5 أيام أو 6 أيام، هل أنا أختار الآن أم أني ترددت للشك؟ وش يقول النحات؟ للشك أو التشكيك؟ وشو الفرق بين الشك والتشكيك؟ الشك عندي أو أريد أن أشككك أنت، يعني يا إما أني أنا شاك في كلامي أو أريد أن أزعزع معلومة عندك، أقرضتني 100 أو 200 أو 125 لا قدر نسأل الله السلامة يعني، لكن باب التمثيل، فأنت الآن تريد أن تشكك الطرف الآخر، أقرضتني 1 أو 2 يعني في الأصل أني أعلم هذا ولكني أردت، فهذا يسمى التشكيك، نشكك فيك في المعلومة. وقد أكون أنا أشك، لبثت يوم نمت 5، ليس أمامي منبه ولا ساعة، وقل نمت 4 ساعات أو 5 ساعات يعني أشك لست متأكد، هذه هي أو التي تفيد الشك أو التشكيك. ما هي اللي بعدها بعد ذلك؟ أم وثم نعم إما تفيد يعني إما تفيد تقريبا ما تفيده أو من إفادة التخيير. أي نعم بقي لنا حتى وهي للغاية ويشترط في المعطوف بأن يكون جزءا من المعطوف عليه. هاي انتبهوا هاي حتى هذه ديما لازمها وقفة حتى تستعمل بين اسمين يكون أحدهما جزءا من الآخر. تو لما نقول ناولني القلم أو الدفتر، القلم والدفتر مو جزء من بعضهم، هل أستطيع أن أقول ناولني القلم حتى المسطرة؟ لا. لكن حتى عندما يكون المعطوف والمعطوف عليه أحدهما جزء من الآخر، كأن تقول مثلا المثال المشهور أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها، المثال الذي كبرنا عليه جميعا. هنا في هذا المثال ماذا نستعمل؟ رأسها، لأننا هي هنا عاطفة ويكون هنا للغاية، يعني إلى أن وصلت إلى رأس، يعني لم أتنا. بالنسبة للأم التي ذكرنا قلنا هي تفيد الطلبة وهي للطلب التعيين، يعني الإجابة في أم الأصل أنها أطلب منك أن تعين شيء، تقول زارك زيد أم عمر، ما قلتش زارك زيد أو عمر، لأني أنا الذي أحمل المعلومة. شوفوا الفرق معايا في التعبير، أنا أريد أن أخبرك بأن بابك فتح ودخله رجل، هذه الصفات ممكن أن تنسحب على عمر أو تنسحب على، أقول لك فيهاش زارك خالد أو عمر، أنا الذي. لكن إذا قلت لك زارك خالد أم عمر، أنت الذي عين حدد. بالضبط، هي أم تستعمل للتعيين بخلاف أو التي تفيد التخيير، لكن كلاهما يرتبطان بأن الشيئين يكونا متوازنين. هاي جئنا لكن المخففة التي تحدثنا عليها سابقا، وهي العاطفة تقرر الحكم لما قبلها وتجعل ضده لما بعدها. ما جاء زيد لكن عمر، ما جاء زيد لكن عمر، بوجه من الوجوه الحكم لما قبلها وتجعل ضده لما بعدها. بل هي للإضراب، إضراب الأول وعن الثاني. بعد ذلك من الحروف، حروف العطف التي يغفل عليها بعض منتسبي العربية، وهي لا، وهي للنفي وتأتي بعد أمر أو إيجاب أو نداء. اضرب زيدا لا عمرا، لو طلبت إليك إعراب هذه الجملة فستقول اضرب فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب، ولا نافية، وعمرا مع معطوف على زيد. الوقت رو انتهى تقريبا بدقيقة، لكن الناس أظن أن لن نتجاوزه. ولا ماذا بقي لنا من الحروف إن لم نذكره؟ تقريبا ذكرنا حتى، قلنا ذكرناها، قلنا وهي للغاية. حتى لا تنسوا فقط أنها يجب أن يكون الثاني جزء من الأول، حتى تكون عاطفة، حتى تكون حرف عطف، يعني لا تجعل بين شيئين منفصلين حتى حرف عطف، وإنما اجعلها بين شيئين الواحد منهما جزء من الآخر. وهكذا من علم هذه الأشياء لا يخطئ في كلام العرب، أما الذي يغفل عن هذه الأشياء فإنه سيخبط خبط عشواء فيجعل أو مكان أم حتى مكان لكن إلى غير ذلك. بل تستعمل للإضراب، تستعمل للإضراب، يعني أن تنفي الأول وتثبت الثاني. ما زارني زيد بل عمر، للإضراب، الإضراب بمعنى نفي الأول وإثبات الثاني. لا شوف معايا مليح هذا الباب لن نفتحه الآن. أن أو وبل ولكن والواو والفاء الأصل فيها أن تكون عاطفة، ولكن قد تستعمل ابتدائية كما في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000. هنا أو مش للشك لأن المولى حاشاه، وإنما هي حرف ابتداء. بل يزيدون، بل يزيدون لأن مثلي ومثلك قد يتردد يقول 100,000 لكن هذا المولى عز وجل. وأيضا الفاء قد تكون بمعنى هذا، والواو من فيها من الابتداء في القرآن ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ستجد بعض الأحيان الحكم قبل الواو يختلف عن ما بعدها. هذه عندما تكون الواو ابتدائية يكون القصد التشريك في الحكم العام والاختلاف في الحكم الخاص. هذه هي شوي دقيقة شوي، إن شاء الله إذا بقي لنا وقت في الحصة الأخرى خلاص هو يكمل هالطالب وننهي. تفضل. أي لمحة تربوية هذه، لمحة بارك الله فيكم. إلى الملتقى إن شاء الله.